كاتبين في أصول في قواعد الأصولية لهم مسلكان، قاعد طريقة دقيقة وهو أن يصوغ القاعدة بحيث لا ينخرم منها فرع فقهي إلا لقاعدة منفصلة، والطريقة الثانية أن يذكر القاعدة كلية ثم يذكر بعد ذلك الاستثناءات، والطريقة الثانية هي طريقة من يسمى بأصحاب الطرد الذين يعنون بالطرد بأن يذكروا قاعدة مضطردة ثم يستثنوا منها. وهذا هو الموجود في كتب السيوطي في الأشباه والنظائر والأشباه والنظائر لابن الملقن وغيره، فإنهم يذكرون القاعدة الكلية ثم يذكرون جزئيات المبنية عليها ثم يقولون ومن الاستثناءات من هذه القاعدة كذا. فالمقصود أن الاستثناء من قاعدة لأهل العلم من الأصوليين عفوا من الفقهاء رحمهم الله تعالى مسلكان ذكرتهما قبل قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ذي النعم الواسعة والأدق أن تكون قاعدة فيها حكمة، وهو الذي يسميه أهل العلم بالمناسبة، وذلك أن القواعد الفقهية نوعان: قواعد فيها مناسبة وحكمة، وقواعد لا مناسبة فيها ولا حكمة، وهي التي تسمى بقواعد الطرد. النوع الأول التي فيها حكمة تسمى بقواعد المناسبة، والنوع الثاني الذي ليس فيه حكمة ولا مناسبة تسمى بقواعد الطرد. ومثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وما يتفرع عن هذه القاعدة من عشرات القواعد المتعلقة بالضرر، كل هذه القواعد فيها مناسبة وحكمة، فإننا نعلم أن الضرر أشد من جلب المصلحة، فإن دفع الضرر أشد من جلب المصلحة ونحو ذلك، فالحكمة والمناسبة موجودة، بيد أن هناك قواعد أخرى لا مناسبة فيها ولا حكمة، وإنما فيها الطرد المحض، طرد محض تماما، فلا تجد فيها معنى يدل عليه. وهذا موجود في بعض الصور، ومن ذلك مثلا يعني لا يوجد فيها عشرات الصور، لكن من أمثلة ذلك ما تكلمنا عنه بالأمس في قضية مثلا التكبير في الصلاة، فقد ذكر الموفق رحمه الله تعالى في الكافي أن من القواعد في التكبير في الصلاة أن كل تكبير في الصلاة لا يكون قبل التكبير سجود وليس بعده سجود، فإن هذا التكبير ترفع فيه اليدين، وما عدا ذلك مما يسبقه سجود أو يلحقه سجود أي من تكبيرات الانتقال أو غيرها فإنه لا ترفع فيه اليدان. هنا كون السجود له تعلق برفع اليدين بالتكبير لا مناسبة فيه، وإنما هو الطرد المحض. ولا شك أن القاعدة كلما كانت فيها معنى المناسبة كلما كان فيها معنى القوة، ولذلك يقول المصنف: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. فالقاعدة إذا كان فيها حكمة ومعنى فإنه أقوى لها. يقول الشيخ: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الهاشمي. السنة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع مع الصلاة السلام، كما قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم معناها دعاؤنا له، فنحن ندعو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمغفرة، وصلاة الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو رفعة قدره عليه الصلاة والسلام، وكذلك السلام فإنه دعاء بالسلامة له، ففي حياته عليه الصلاة والسلام عندما يصلى عليه فإنه دعاء له بالرفعة، رفعة الذكر ورفعة الدين وظهوره، والسلامة له عليه الصلاة والسلام في بدنه وفي عرضه وغير ذلك. وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو دعاء له بالرفعة في الدرجات يوم القيامة، ودعاء لدينه وسنته بالظهور في الدنيا والسلامة من من أراد الكيد في عرضه أو ذمه صلوات الله وسلامه عليه. يقول الشيخ: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. آل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على أمرين: الأمر الأول آله بمعنى قرابته صلوات الله وسلامه عليه، وهم بنو هاشم وقيل بنو المطلب، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد المشهور الأول، واختار الشيخ موسى في الزاد الثاني، وهذا المقصود به إنما هو في باب الزكاة. وأما في باب الدعاء عندما نصلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه عند كثير من أهل العلم يشمل كل المؤمنين، وقد روى تميم الرازي في كتاب الفوائد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل من آلك؟ فقال كل تقي. ولذلك فإنما ذهب إليه الإمام أحمد واختاره المصنف في غير هذه الرسالة طبعا، أن الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فإنه يدخل فيه كل مسلم لما روي فيه بذلك من الآثار. قال الشيخ: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. لا شك أن أفضل ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بالعلم، ووالله ما أنعم الله جل وعلا على عبد بشيء هو أفضل ولا أحب ولا أتم ولا أكمل أجرا من أن ينعم الله جل وعلا عليه بالعلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس من علم القرآن، وفي هذا إشارة إلى أن أفضل العلم ما كان مستمدا من كلام الله جل وعلا، وفي معناه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما كلاهما وحي من الله جل وعلا. وفي غير ما حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلماء وطلبة العلم، وكيف أن الحيتان في البحر والنمل في جحورها تستغفر لطالب العلم، وأنه من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه فإنما هو يستغفر له ويدعى له، وليس ذلك لغير طالب العلم. ولا شك أن المرأة إذا أنعم الله جل وعلا عليه بالعلم والتوفيق لطريقه والسعي في تحصيله فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل من خير الناس، قال: خير الناس يوسف بن يعقوب، يوسف بن يعقوب نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله. فقالوا: ما عن هذا سألناك يا رسول الله؟ فقال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما جاء من حديث معاوية رضي الله عنه. فبينت هذه الأحاديث أن خير الناس من رزق العلم، ورزق العلم يكون بالاكتساب ببذله، فإن العلم لا ينال بالتمني، ولا ينال العلم بالرجاء ولا بغير ذلك، وإنما ببذله أو بالسعي في تحصيله. وقد جاء عند الطبراني بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يتحصل المرء على العلم إلا بالتعلم، إلا بالتعلم، وأن يبذل المرء وقته وجهده ويترك راحة بدنه لأجل تحصيل هذا العلم. ولذلك فإن هذه المرتبة مرتبة عظيمة جدا وهي العلم، فمشابهة أهل العلم بأمرهم وطريقتهم لا شك أنه فيه مشابهة لأفضل الخلق. ولو لم يأتي في ذلك إلا ما جاء في حديث أبي الدرداء ومن حديث أبي هريرة بنحوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما خلفوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر. فيكفي أن من أخذ شيئا من العلم فإنه شابه الأنبياء في طريقتهم ومسلكهم، وشابه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فيما ورثوه أو نال ما ورثوه من العلم. ولذلك فإن أفضل المنن ولا شك وأكمل النعم ولا ريب هو أن يرزق المرء علما، وهذا العلم يفيد بإزالة الشك عنه والدرن. فالشك هو ما يقع في النفس سواء في باب الاعتقاد أو كان ذلك في باب العمل. ولذلك تجد أن غير العالم يأتي العبادة على شك وتردد، وأما العالم فإنه يأتي بالعبادة بيقين فيقبل عليها ويعلم أن هذه على صواب فيما يحسبه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن العالم إذا علم العبادة فإنه حينئذ يجد فيها من اللذة ويجد فيها من الأنس ما لا يجده غيره، وهذا معنى قوله يزيل الشك عنه. قال: والدرن أي الوسخ، والوسخ قد يكون وسخ الذنوب أو وسخ الجهل والخطأ. يقول الشيخ: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. لا شك أن المرء كلما وصل إلى الحق بأسرع طريق وأيسره فإن ذلك من أعظم الأمور التي يهدى لها المرء ويوفق لكي يصل المرء للمطلوب. ولذلك يقول الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فكلما رزق المرء علما يهتدي به إلى المطلوب ويوصله إلى المرجو فإنه لا شك أنه من الرزق الذي أكرمه الله جل وعلا به. يقول: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. قول المصنف فاحرص على فهمك للقواعد، ذكر أهل العلم كلهم يطبقون على أن طالب العلم إذا لم تكن عنده قواعد وإنما يحفظ فروعا مجردة فإنه حينئذ لا يبعد من الخطأ عند التنزيل، لا يبعد من الخطأ عند التنزيل، وذلك أن هذه الفروع لا يمكن أن تحوي جميع النوازل وجميع الصور التي تعرض للعبد، ولذلك لابد أن يكون عنده من القواعد ما يدله على غير الذي عرفه، ولكن لابد أن يبتدئ بالفروع. وأما الاكتفاء بالقواعد فلا شك أنه خطأ، ولكن القواعد معرفتها بعد معرفة الفروع تجعل المرء أكمل في طريق العلم وأتم فيه. قال: جامعة المسائل الشوارد، لأن القواعد تجمع تحتها من حيث تطبيق العديد من المسائل الجزئية المتفرقة، الشوارد يعني متفرقة شاردة، فتجد المسألة الواحدة لها تطبيق في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي باب أبواب الأنكحة وفي المعاملات وفي غيرها. يقول الشيخ: فترتقي في العلم خيرا مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه أيضا واضحة في أن معرفة القواعد تزيد في العلم والارتقاء فيه. ثم قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. ذكر مصنف أنه قد استقرأ هذه القواعد واستخرجها من الكتب، ومعلوم أن القواعد الفقهية إنما تستخرج تبعا ولا تؤخذ ابتداء. وقد قيل إن أول من جمع قواعدا على سبيل الابتداء قيل إنه القاضي حسين المروزي، وهو الذي جمع القواعد الأربع، ثم زيد بعد ذلك عليها بالقاعدة الخامسة التي سميت بالقواعد الكبرى، ثم زيدت السادسة، ثم زيدت السابعة. وقيل إن أول من كتب في ذلك محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، وقيل إنه غير هؤلاء. والمقصود أن عموما أن القواعد الفقهية إذا أردت أن تعرفها فإنما تجدها مبثوثة بين الفروع الفقهية، تجدها مبثوثة، وغالبا ما تكون القواعد الفقهية من باب التعليل، فإذا أردت أن تجدها في كتب الفقهاء وخاصة المتقدمين منهم فانظر في تعاليلهم تستخرج منها قواعدهم الكلية. وهذا معنى قول المصنف: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، فهي تلتقط التقاطا في تعليلاتهم وفي ذكرهم للمناسبات واستخراجها مما يحتاج إلى الدقة، وذلك أنهم أحيانا قد يطلقون القاعدة ويقيدونها في موضع آخر فيحكم بالمقيد على المطلق وغير ذلك من المسائل المتعلقة به. نعم. عفو الله عنك. النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول قاعدة في هذا الباب وهي قاعدة النية، فقال: النية شرط لسائر العمل. قوله النية شرط لسائر العمل دليله ما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: إنما الأعمال بالنية. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما، يقولون إن دخول ما الكافة على إن تفيد الحصر، وهذا يدل على أنه ما من عمل من الأعمال إلا والنية شرط له، لأن صيغ الحصر المشهورة دخول ما الكافة على إن وتقدم المعمول على العامل والاستثناء بعد النفي، فهذه كلها من صيغ الحصر، وصيغ الحصر مفهومها من أقوى المفاهيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يدلنا على أن العمل بلا نية فإنه لا يكون صحيحا، وذلك أن النفي إما أن يكون نفيا للحقيقة أو أن يكون نفيا للصحة أو أن يكون نفيا للصحة أو أن يكون نفيا للكمال. والنفي هنا لا شك أن المراد به إنما هو نفي الصحة وليس المقصود به نفي الكمال. قوله شرط لسائر العمل أي أنه شرط في جميع الأعمال بلا استثناء، ولكن كونه شرط لسائر العمل إما أن يكون شرطا للثواب وإما أن يكون شرطا للصحة وإما أن يكون شرطا للإجزاء، ثلاثة أحوال. أحيانا تكون النية شرطا للثواب، وأحيانا تكون النية شرطا للصحة، وأحيانا تكون النية شرطا للإجزاء. فتكون النية شرطا للثواب في جميع الأعمال. ولذلك بعضهم يصوغ هذه القاعدة وهم الحنفية فيقولون لا ثواب إلا بنية، فما من عمل من الأعمال يثاب عليه المرء إلا أن ينوي، لا بد أن ينوي المرء. وعندما نقول ينوي بمعنى أنه يأتي بالنية العامة سواء الحكمية أو الحقيقية، والنية الحكمية أن يكون المرء مستصحبا لنية الطاعة ما لم يأتي بناقض من نواقضها. ونواقض النية التي تكون سببا لعدم الإثابة هما ثلاثة أشياء. الأمر الأول الكفر بالله جل وعلا، لأن الكافر يقولون، وهذه قاعدة، أن الكافر لا نية له لأنه أتى بأعظم ناقض من نواقض النية وهو الكفر، فالكافر لا يثاب على شيء من الأعمال مهما زعم أنه يريد خيرا أو يريد معروفا أو نحو ذلك. إذن فالكافر نيته مفقودة في هذا الباب. الناقض الثاني من نواقض الإثابة في النية الرياء، وهو أن المرء يعمل العمل لغير الله جل وعلا، يريد من يراه أو يريد من يسمع به، فمن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. ولا شك أن الرياء هو شرك أصغر، والشرك الأصغر محبط للعمل بالكلية، فمن رأى في عمله أو عبادته ويريد بذلك أحد من المخلوقين فإنه لا يثاب البتة. هذا النوع الثاني من نواقض النية التي تكون شرطا. النوع الثالث ما يسمى بالتشريك في النية، ومعنى التشريك في النية أن المرء يعمل العمل لله جل وعلا ثم يقصد به شيئا من أمور الدنيا معه، وهذا التشريك في النية ينقص الأجر ولا يحبطه. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد أظن واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. فالمرء إذا أتى بشيء من القربات وأخذ عليها أجرا أو جعلا فإنه حينئذ ينقص أجره، بخلاف من أخذ الأجرة ليؤدي العبادة. يعني عندنا أمرين، عندنا من أدى العبادة ليأخذ الأجرة، وعندنا من أخذ الأجرة ليؤدي العبادة. فمن أدى العبادة ليأخذ الأجرة هذا في الحقيقة عمل لغير الله، فلا يؤجر عليه شيء، لا يؤجر عليه بشيء. والنوع الثاني من أخذ الأجرة ليؤدي العبادة، فهذا الرجل نقص أجره ولكنه لم يكمل ولم يتم، هذا يسمى التشريك. ولذلك فإن الأتم في العبادات أن لا يأخذ العبد عليها شيئا من الأجرة، سواء تعليم العلم أو تعليم القرآن أو غير ذلك من الأمور، لكي يكمل أجره ويتم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين الصورتين كما قرر الشيخ تقي الدين. فإن الشيخ تقي الدين قال إن بعض من أهل العلم كالغزالي التبس عليه الأمران، وهو الرياء والتشريك، وقال إن الرياء ينقص الأجر ومنه ما يحبط. قال وهذا غير صحيح، فالرياء شرك، والشرك يحبط العمل، لا يجر عليه حسنة واحدة، وأما التشريك هو الذي ينقص. وذكرت لكم قبل قليل الفرق بينهما. إذن هذا الأمر الأول أن يكون شرطا في الإثابة وعرفناه قبل قليل. الأمر الثاني أن يكون شرطا في الصحة، والأصل أن العبادة لا تصح إلا بنية، كل العبادات لا تصح إلا بنية، بيد أن هناك أمورا استثنيت فتصح بلا نية. الصحة المراد بها الحكم الوضعي، الحكم الوضعي، يعني هل هذا العبادة تصح أم ليست بصحيحة. لا تصح عبادة من عبادات الأصل إلا بنية إلا ما استثني. ومما استثني مما لا تشترط له النية، قالوا الأمر الأول كل ما كان من باب أفعال التروك، فكل ما كان من باب أفعال التروك فإنه لا تشترط له النية. وبناء عليه فإنهم يقولون إن إزالة النجاسة من الثوب لا يلزم أن ينوي المرء غسلها لأنها من أفعال التروك. فلو أن الثوب الذي عليك الذي عليه نجاسة وأنت خارج من المسجد جاء مطر فعمم المحل وانفصل ونظرت إلى الثوب فإذا بالثوب لا نجاسة فيه، نقول طهر، لأن إزالة النجاسات من أفعال التروك، وأفعال التروك لا تشترط فيه النية. لكن لو غسلته وأنت تنوي لك الأجر الإثابة، هذه مسألة أخرى الإثابة، لكن نتكلم عن الصحة. إذن الأمر الأول مما لا تشترط له النية أفعال التروك. الأمر الثاني مما لا تشترط له النية كل ما كان من باب الأسباب، كل شيء من باب الأسباب لا تشترط له النية. ومثال ذلك المتلفات، فإن إتلاف أموال الغير يترتب عليه الضمان ولو لم ينوي الشخص شيئا، وذلك فإن المجنون والصبي يلزمهما الضمان في مالهما أو في مال وليهما الذي لم يحفظهما إذا أتلفا، مع أنه لا نية لهما، لأن القاعدة عندنا أن كل ما كان من باب الأسباب كالإتلافات ونحوها فإنه لا تشترط له النية، فيترتب عليه جميع آثاره المترتبة بعد ذلك. وهكذا كل ما كان من باب الأحكام الوضعية. هذان الشيئان هما من أهم الأمور، هناك طبعا هي أربعة أشياء لكن أهم هذان الأمران، لأن الثالث والرابع فيهما خلاف. هذه الأشياء التي لا تشترط لها النية. النوع الثالث اشتراط النية، أن تكون النية شرطا للإجزاء، بمعنى أن المرء يثاب على هذه العبادة وتصح أيضا، ولكنها ليست بمجزئة. وهذه لها صور، فيما إذا كانت العبادة تؤدى فرضا وتؤدى نافلة، فنوى العبد بها النافلة دون الفرض فالأصل أنها لا تجزئ، ما تجزع عن الفرض فتقع نافلة، إلا فيما كان لا يمكن اجتماع النافلة مع الفريضة أو تقديم النافلة على الفريضة كالحج، فإن من نوى الحج حج النافلة وهو لم يحج حج الفريضة انقلبت وحدها إلى الفريضة، فالنية هنا ليست شرطا للإجزاء، فمجرد نية الدخول في النسك يجعله مجزئا. لماذا الحج استثني وما في معناه؟ قالوا لأنه لا يجتمع فيه فرض ونافلة، ولا يجوز تقديم النافلة على الفرض بخلاف الصلاة، فإن من كبر في الصلاة مع الإمام الفجر مثلا وهو ينوي النافلة نقول لا يجزئه عن الفريضة، لأنه نوى النافلة ولم ينويها فريضة. الأمر الثاني فيما تشترط له النية للإجزاء، قالوا فيما كان يشتبه، كأن تكون هناك صلاتان فتأتي النية للتمييز بين العبادات، فلا بد أن ينوي صلاة الظهر أو العصر. وعندما نقول إنها لتمييز الفريضة عن النافلة ليس معنى ذلك أن ينوي المرء أنها فريضة، وإنما ينوي نوعها فقط، ولذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى في النية وينوي الصلاة ولا يلزم أن ينويها فريضة، يعني ينوي أنها ظهر ولا يلزم أن يقول إنها ظهر فريضة، نص على ذلك أهل العلم، فإن كون نية كونها فريضة أو نية كونها قضاء أو نية كونها أداء ليس لازما، وإنما اللازم من النية أن ينوي نوع العبادة صلاة ظهر أو عصر ونحو ذلك. طيب، يقول الشيخ بها الصلاح والفساد للعمل. قوله بها الصلاح والفساد للعمل هذا هو النوع الثاني ذكرناه قبل قليل، والنوع الثالث والنوع الأول أيضا يدخل، الصلاح والفساد باعتبار الإثابة، والصلاح والفساد باعتبار الصحة، والصلاح والفساد باعتبار الإجزاء. وقبل أن ننتقل للقاعدة التي بعدها فإن هنا مسألة ثانية أريد أن أبينهما. النية عندنا نيتان، نية حقيقية ونية حكمية. فالنية الحقيقية واضحة، والنية الحكمية تقوم مقام النية الحقيقية. ومرادنا بالنية الحكمية هي النية المستصحبة، النية المستصحبة. وبناء على ذلك فإنه يجوز أن تتقدم النية على أول العمل، لا يلزم أن تكون النية موافقة لأول العمل، بل يجوز أن تتقدم عليه بشيء يسير. ففي الصوم على سبيل المثال، لو أن امرأ بيت الصيام من الليل ثم نام أو غفل فلم يتذكر عند ابتداء النهار أنه ينوي الصيام، نقول أجزأ، لأن هذه نية حكمية وهو استصحاب، فتقدمت النية ولكنه عند ابتداء أول العمل نسيها. وكذلك الوضوء، بعض الناس يذهب فإن سألته إلى أين أنت ذاهب قال لي أتوضأ، ثم يأتيه شرود ذهن فإذا به يفتح حنفية الماء ويمر الماء على يديه ووجهه، ثم يقول نسيت أن أنوي، نقول لا، هناك عندك نية حكمية وهي النية السابقة للعمل، فالنية الحكمية مجزئة، هذا واحد. الأمر الثاني في النية الحكمية أيضا استصحابها في أثناء العمل، فإن المرء قد يكون وجدت عنده النية في أول العمل أو قبله بيسير، ثم في أثناء العبادة نسي النية ما استظهرها، فنقول النية موجودة حكما. والقاعدة عندنا أن النية الحكمية كالنية الحقيقية تماما لا فرق، كالنية الحقيقية، وإن كانوا يقولون ويستحب موافقتها لأول العمل. وهذا الباب الذي أردت أن أنبه له قبل قليل، لأن بعض الناس يخطئ فيه، وقد ذكروا عن بعض الفقهاء، لأن بعض المدارس الفقهية تشدد في باب النية، وقد ذكروا عن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى ومن الكبار الأئمة المشهورين أنه كان يأتي إلى نهر دجلة فيغسل وجهه مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وعشرا ومائة ربما، فمر به رجل فقال يا شيخ، لم يعرف فأنه هرب، فقال يا شيخ إنما السنة ثلاث، فأجابه ذلك الفقيه الكبير جدا وهو من كبار فقهاء المسلمين، لكن الوسواس يقع عند بعض الناس، قال لو صحت لي واحدة لما زدت عليها. فيريد أن توافق نيته أول العمل، ولكنه يسرح ينسى يفكر، فظن أن هذا الفعل غير مجزئ، ولكن نقول النصوص دالة وصريحة على أن يجوز استصحاب النية الحكمية بالتقدم وعدم استظهارها في أثناء العبادة كلها. المسألة الأخيرة في باب النية ثم ننتقل القاعدة بعدها، وهي مسألة، طبعا النية حديث فيها طويل كما تعلم، حتى قال الشافعي إن حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في نصف العلم، فلو أردنا أن نأخذ اليوم كله في الحديث في النية وتفاصيلها فإنه يمكن ذلك بكل سهولة ولا نستوعب جميع أحكامها. قد ألف القرافي رسالة كاملة مطبوعة في مجلد الأمنية في أحكام النية، الأحكام في النية كثيرة جدا. المسألة الثانية أريد أن أبينها وهي قضية التلفظ بالنية، النية محلها القلب، ولذلك لم يثبت قط عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم أنهم تلفظوا بالنية مطلقا. إذن فعندنا ثلاثة أخطاء في قضية النية، أولها أن يجهر بالنية، ومن جهر بالنية فقد أتى بدعة من البدع بإجماع أهل العلم، والمراد بالجهر أن يرفع صوته بالحديث بها فيقول نويت أن أصلي الظهر أربعا فيسمعه من بجانبه، فلا شك أن هذه منهي عنها وهي بدعة. نعم بعض الناس قالوا إن الشخص إذا وقع في الوسواس يعني يجوز له ذلك، كلامه لكن فيه نظر. الخطأ الثاني التلفظ بالنية هو أقل من الجهر، وهذه على التحقيق من قول أهل العلم أنها ليست بمشروعة، فلا يشرع التلفظ ولو من غير جهر، الجهر هذا لا شك أنه بدعة مذمومة، لكن التلفظ لا شك أنه غير مشروع وهو الأصح من قول أهل العلم. الأمر الثالث في النية وهو ما يقولون يسمونه بنية النية، أن ينوي النية فيقف ويحدث نفسه أنني سوف أنوي الصلاة الظهر وإن لم يتلفظ بها أو يجهر، فلا شك أن هذه أيضا ممنوعة، وقد حكى بعض أهل العلم أنها من البدع كما قال القاضي عياض. نعم شيخ. نعم عفى الله عنك. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. طيب هذه هي القاعدة الثانية من القواعد التي أوردها المصنف، وهي قاعدة كبيرة جدا، حتى إن بعض أهل العلم هو العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام قال إن الشريعة كلها ترجع لهذه القاعدة، وهو أنها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. قال بعض أهل العلم بعده لا، بل إن الشريعة كلها تعود لنصف هذه القاعدة، وهو أن الشريعة مبنية على جلب المصالح فقط، جلب المصالح من لوازمه درء المفاسد، ولذلك ألف فيها العز كتابه المشهور قواعد الأحكام، قواعد الأحكام كله مبني على هذه القاعدة. نعم في بعضها تكلف في إدخال بعض الجزئيات. هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا، وهي قاعدة فقهية وقاعدة أصولية معا. فأما كونها قاعدة أصولية فإنه يبحثها الأصوليون عند مبحث الاستصلاح، فيجعلون المصالح المرسلة دليلا في إثبات الأحكام. وهنا لابد أن نعرف الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، فإن القاعدة الأصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم، هي ليست يعني دليلا بذاتها، وإنما يستثمر الدليل بها، هذه تسمى القاعدة الأصولية. أما القاعدة الفقهية فهي التي يستنبط منها الحكم، كما ذكرت في أول شرح المنظومة بأنها دليل في ذاته، إذن سواء كان مستندها النص أو مستندها الاستقراء. إذن عندما نقول إن جلب المصالح قاعدة أصولية فهو معنى الاستصلاح، ما يسمى بالمصالح المرسلة، وعندما نعاملها كقاعدة فقهية فهي قاعدة جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، فإذا وجدت مصلحتان مصلحة ومفسدة قدم أحدهما على الأخرى. وقضية المصالح هي العلم المبني الآن الكبير جدا والذي يسمى بعلم المقاصد الشريعة، فإن علم مقاصد الشريعة في الأصل يبنى على مباحث المصالح التي تبحث في كتب الأصول وفي كتب الفقه. نعم عفى الله عنك. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم، هذه القاعدة ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يتفرع تحتها قواعد أخرى، فمن القواعد التي تتفرع تحت هذه القاعدة أنه إذا تزاحمت المصالح، يعني لم يمكن اختيار أحد المصلحتين وإنما تزاحمت، قالوا فتقدم المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى، ولذلك فإن أعظم المصالح المصالح المتعلقة بالدين. فعلى سبيل المثال من الأمثلة السهلة قبل أن ندخل في جزئياتها، المرء عندما يتعارض مصلحة الدين مع مصلحة ماله نقول يقدم مصلحة الدين، ومصلحة الدين لا نعرفها إلا بالنص من الكتاب والسنة. فعلى سبيل المثال لو أن امرأ عنده مال يجمعه لأجل زواجه ويقول أجمع الريال على الريال حتى أتزوج، فأنا أريد أن أحفظ مالي وأريد أن أعف نفسي، لكن نقول إذا جاء حولان الحول يجب عليك أن تخرج زكاة مالك، قال أنا محتاج لأتزوج أو أحفظ المال، نقول مصلحة الدين مقدمة، فأوامر الشرع مقدمة على كل شيء. وهذا معنى قوله تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فمصلحة الدين مقدمة على كل شيء بعده. وكذلك ما يتعلق في الأحكام، فإن الأحكام القضائية قد يكون فيها قتل لشخص أو إتلاف له، ولكن نظرا للمصلحة العامة في حفظ أمن الناس فإن فيه مصلحة، ولذلك العرب كانت تقول القتل أنثى للقتل، فإذا قتل شخص بقصاص فإن قتله حفظ لنفوس عشرات ينزجر من أراد الجناية عليهم بسبب قتل الأول. إذن فقضية تعارض المصالح، فقد يقول الشخص إن في هذا الحكم قد يكون فيه إيذاء لشخص وإذهابا لمهجة، نقول نعم لكن فيه حفظا لمصالح آخرين. وقد ذكر أحد المشايخ أنه كان يعيش في قرية، يقول ونحن في هذه القرية كان فيها رجل قد سرق وهو صغير ونحن صغار، وكان يصلي معنا هذا السارق، وقد أقيم عليه الحد فقطعت يده، فكان يصلي معنا الفجر وغير الصلوات، فننظر إلى يده مقطوعة ونعلم أنها بسبب السرقة. يقول وإلى الآن وعمر الآن فوق 50 لا يمكن أن آخذ عودا، لما استقر في نفسي من الخوف من هذه الجريمة لما رأيت من إقامة الحد على هذا الشخص. إذن فإقامة الحد على شخص واحد حجز ومنع كثيرين ممن رأوه على الحقيقة من الوقوع في هذا الجرم. ولذلك فإن أحكام شرع الله جل وعلا لا شك أنها أقوم الأحكام وأدقها، ولذلك قال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فأصلح ما يستقيم به أمر الخلق إنما هو أمر الله جل وعلا بوحيه سبحانه وتعالى. إن قضية تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يعني إذا وجدت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما بل لا بد من تقديم أحدهما فينظر للأعلى. وقضية تقدير ما هو الأعلى ليس باجتهاد أحد الناس، وإنما يكون الأصل في تقديم النص من الكتاب والسنة، أو يكون التقديم باعتبار من له النظر في المصلحة، وهذا يسمى تحقيق المناط في المصلحة، من الذي يعرف المصلحة الأعلى من المصلحة الأدنى. والذي يقدره عند أهل العلم واحد من ثلاثة، إما أن يكون الشخص نفسه الشخص الذي يباشر المسألة فيقدر الأصلح، ومثال ذلك في ترك العبادة لأجل المرض، فإن الشخص إذا كان مريضا وعلم أن أداءه لهذه العبادة يزيد مرضه أو يؤخر برأة أو يخرج عن مشقة المعتادة فهو الذي يقدر المصلحة فينتقل من العبادة إلى بدلها، فهو الذي يقدر الأصلح هنا. ولذلك لما جاء ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع على أهله في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين، قال لا أستطيع، هو قدر الرجل بنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنقله بعد ذلك إلى الإطعام، قال أطعم 60 مسكينا. إذن فما كان من شأن الشخص نفسه، من شأن الشخص نفسه فهو الذي يقدر الأصلح. وبعض الناس يأتي ويقول أنا فيني كذا وكذا وكذا وكذا، هل يجوز أن أفطر في نهار رمضان؟ نقول أنت قدر. هل يجوز أن أترك الكفارة وأنتقل إلى بدلها؟ نقول أنت الذي تقدر، هذا بينك وبين الله عز وجل، فأنت الذي تقدر المصلحة الأعلى والمصلحة الأدنى إذا كان هناك مصلحتان. هذا واحد. النوع الثاني من الذي يقوم بتحقيق المناط أن يكون تقدير المصلحة الأعلى وتمييزها عن الأدنى أن يكون أهل العلم، وهذا في المسائل العامة. ولذلك قرر أهل العلم عندنا قاعدة مشهورة جدا أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والمراد بالحاجة أي الحاجة العامة. ولذلك فإنه يجوز المفتي أن يفتي بإباحة شيء لأجل الحاجة العامة، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، مقصود بالحاجة هنا الحاجة العامة لا الحاجة الخاصة، الحاجة الخاصة لا تنزل منزلة الضرورة مطلقا. والذي يقدر ذلك إنما هو الذي يفتي. ولذلك فإن بعض الأحكام تتغير باختلاف الأزمان، مثل ضابط العدالة ومثل مسائل النجاسات ونحو ذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من تقدير المصلحة ما كان لولي الأمر، وذلك فإن التصرفات الولائية الذي يقدر المصلحة الأعلى والأدنى إنما هو ولي الأمر. وذلك عندنا قاعدة فقهية مشهورة جدا، تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة، فمن ولي أمر من أمور المسلمين صغر هذا الأمر أو كبر، فإن ما كان من التصرفات الولائية ينظر في تقدير الأصلح فيها إليه. ولذلك إذا نظر غيره فقال لا بل أرى أن الأصلح في خلافه، نقول يقدم اجتهاد الحاكم في هذه المسائل الولائية. فعلى سبيل المثال لو جاءت البلدية وقالت إن الأصلح الذي أراه مثلا الإلزام بوضع أرصفة لأجل أمور معينة رؤية بذلك لأجل المصلحة، وأغلب الأنظمة هي من هذا الباب، فنقول هي جوانب مصلحية، فلما رؤية المصلحة في ذلك فإنه يكون هذا الامتثال فيه المصلحة. نعم. عفى الله عنك. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم ذكرنا هذا. وضده تزاحم المفاسد تكب الأدنى من المفاسد. نعم هذه عكس السابقة، فقال إذا وجدت مفاسد متعددة فيرتكب الأدنى وينتهك المحرم الأدنى لأجل عدم الوقوع في الأعلى. وهذه من أظهر مسائلها أن المضطر يجوز له فعل المحرم. وعندما نقول المضطر يجب أن نعرف الفرق بين المضطر والحاجة، وسيأتي لها إن شاء الله مزيد ذكر من كلام المصنف بعد قليل إن شاء الله. فالمضطر هو من احتاج إلى عين الشيء، وأما الحاجة فإنها الحاجة إلى وصف من أوصاف هذا الشيء. وكل من اضطر إلى شيء أو اضطر إلى شيء فإنه يستباح له كل محرم، الضرورة تبيح كل محرم. ولكن الفقهاء اختلفوا في قضية ما الذي يتحقق به الاضطرار، وقد اتفقوا على أن الأكل والشرب صورة من صور الاضطرار كما في كتاب الله عز وجل، واختلفوا في قضية الإكراه هل هو صورة من صور الاضطرار أم لا، والتحقيق أن الإكراه صورة من صوره. وقد تكلم عنها ابن العربي في أحكام القرآن وقال إن الاضطرار له 4 صور. إذن فقضية تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى منها، فترتكب المفسدة الأدنى لأجل عدم الوقوع في المفسدة الأعلى. وقد ذكر الشيخ تقي الدين كما قلت لكم قبل قليل أن قاعدة المفاسد تعود لقاعدة المصالح تماما، فكل جلب مصلحة هو درء لمفسدة، كما أن في قواعد الأصولية أن الأمر أن النهي أمر بضده. نعم. الله عنك. قاعدة الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسير. طيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر قاعدة التيسير، والمراد بقاعدة التيسير هي القاعدة التي صاغها بعض أهل العلم بقوله المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة وهي قاعدة التيسير في الحقيقة ليس لازما للتيسير أن تكون هناك مشقة، فقد يكون مظنة المشقة، أو قد تكون المشقة العامة، أو يكون التيسير العام في الشريعة، فإن الشريعة جاءت بالتيسير العام. بعثت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي الدرداء لما أرسلهما إلى اليمن قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. فالتيسير هو من وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما بعثهما إلى اليمن وقال يسرا ولا تعسرا. فالتيسير من أصول الشرع ومن مقاصده ومن القواعد الكلية. لكن من القواعد المهمة أنه إذا وجد عسر في عبادة فإنها تخفف. إذن كل أمر نابه تعسير عسر ومشقة فإنها تخفف. والتخفيف والتيسير في الأحكام عند وجود المشقة على أنواع. فتارة يكون التخفيف بإسقاط العبادة بكليتها، تسقط العبادة بالكلية، كالشخص الذي لا يجد مالا فنقول سقط عنه وجوب الحج. وقد يكون التيسير والتخفيف بالانتقال للبدل، الانتقال إلى البدل مثل الكفارات. فمن كان عاجزا عن التكفير بالمال بالعفق فإنه ينتقل إلى بدله وهو الصيام، ومن كان عاجزا عنه انتقل إلى بدله إن كان إطعاما، وهكذا. فيكون العجز عن الشيء ينتقل إلى بدله وهو البدل. وقد يكون التيسير أحيانا بالتخفيف في العدد، فبدل من أن يجب شيئا كثير يجب عليه المرء شيء كثير أصبح يجب عليه شيء قليل، مثل في الصلاة. فإن المرأة إذا سافر فإنه تقصر الصلاة من 4 إلى 2 ركعات، فخفف عنه من 4 ركعات إلى 2 من باب التيسير عليه. وقد يكون التيسير أحيانا من باب تغيير الهيئة، ومثال ذلك إذا سافر وأراد أن يتنفل فإنه يتنفل على الراحلة أينما توجهت فسقطت عنه التوجه للقبلة، وسقط عنه افتتاحها قائما وسقط عنها أشياء كثيرة. وكذلك المريض فإنه يصلي جالسا ويومئ من باب التيسير. وقد يكون التيسير أيضا بغير ذلك مثل القلب ومثل أشياء كثيرة من هذه الأمور. فالمقصود من هذا أن التيسير في العبادات إذا وجد فيها مشقة يختلف من حالة إلى حالة، وهذا مبني في كله على ورود النص به. والتيسير في هذه الأمور الأصل فيه عدم القياس، لكن يدخله فيما قوي فيه الشبه، فيمكن القياس الشبه القوي، قياس الشبه لا قياس العلة. ما معنى قياس العلة وقياس الشبه؟ قياس العلة ما تقول عند كل تيسير يحدث كذا وكذا من الإيماء في الصلاة، وإنما نقول قياس الشبه، إذا وجد من المشقة ما يشبه المشقة التي ورد بها النص الأول فإن نلحقه به، فهنا يقدم فيه قياس الشبه. طبعا الشريعة في أصلها مبنية على التيسير وهذا هو الأصل، ولكن وجد من بعض الناس قاعدة أخذوها، وذكرت هذه القاعدة ابن قدامة، أن بعض الناس يقول إذا وجد في المسألة قولان ولم يستطع المرء أن يرجح بين القولين ما هو الأرجح منهما، وجد أن في المسألة قولا بالجواز وقولا بالوجوب، أو قولا بالتحريم وقولا بالجواز، ولم يستطع الترجيح بينهما إما لفقده آلة الاجتهاد أو لعدم قدرته عليه أو عدم ظهور شيء له فيه، فأي القولين يأخذ؟ ذكر ابن قدامة في الروضة وغيره طبعا كثير أن بعض من أهل العلم قال يأخذ الأيسر والأسهل، لأن الأيسر والأسهل هو المناسب لمعاني الشريعة، يسر ولا تعسر. قال وقال بعض أهل العلم بل يأخذ الأشد منهما، لأن الشريعة في العبادات فيها تكاليف، فالأصل الأخذ بالأشد والاحتياط. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وهذان القولان تقابلا فتساقطا، فليس الصحيح أنك تأخذ بالقول الأشد ولا تأخذ بالقول الأيسر، فإن هذه القاعدة لا تطبق في هذا الموضع، وإنما تأخذ بالتقليد، فتذهب للأدين والأعلم ممن ترى من أهل الزمان فتأخذ بقوله. وذلك يقول أهل العلم إن فرض المجتهد النظر بين الأدلة، وفرض غيره النظر بين المجتهدين. نعم. عفى الله عنك. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم، بدأ المصنف بقاعدة وهي أن الوجوب من شرطه القدرة، أن من شرط الوجوب القدرة، فالشخص إذا لم يكن قادرا على الفعل فإن الوجوب يسقط عنه، لكن في بعض الصور قد يكون الوجوب باقيا في الذمة مع عدم القدرة. سأتكلم عنه. قبل أن أتكلم عنه أريد أن أبين لكم ملحظا في القواعد الفقهية. كثير من أهل العلم بل يكاد يكون مسلكا مشهورا وبينا أنهم عند حديثهم في شرح القواعد الفقهية يكتفون بذكر الأمثلة، فيرون أن ذكر الأمثلة يكون كافيا في إيضاح القاعدة. كثير من كتب القواعد الفقهية يبنون على هذا الأصل، وهذا مبناه ماذا؟ لأن القواعد الفقهية لا يمكن أن ينتفع بها من غير معرفة فروعها، ولذلك كلما استطعت أن تعرف فروعا متعلقة بهذه القاعدة أكثر كلما كان استيضاحك وظهور هذه القاعدة عندك أكثر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون أتم في الاستقراء، لأن الاستقراء الناقص كلما زادت فروعه وصوره كلما كان أتم في العلم وأصدق على إثبات الحكم. قول الشيخ: وليس واجب بلا اقتداري. الأصل أن الوجوب يسقط عند عدم القدرة، هذا هو الأصل، إلا في صور معينة. ومن أظهر هذه الصور المسألة المشهورة عندما قال أهل العلم إن العبرة بوقت الوجوب لا بإمكان الوجوب. العبرة بوقت الوجوب لا بإمكان الوجوب، فنفرق بين وقت الوجوب وبإمكان الوجوب، نفرق بين قدرة الوقت والإمكان. ولذلك طبعا هذا هو مشهور المذهب، التفريق بينهما. ولذلك عندنا صور تنطبق على هذا الشيء. فالمرء إذا وجبت عليه الزكاة في يوم واحد وجبت عليه الزكاة، في وقت الوجوب كان مالكا ملكا مستقرا. انظر، لازم تعرف كلمة كونه مستقر، لأن من شروط الزكاة ملك النصاب وأن يكون الملك تاما مستقرا، فهما شرطان منفصلان. وكان مالكا للنصاب ملكا مستقرا، ولكنه لا يستطيع أن يخرج الزكاة الآن لكون المال غائبا عنه أو بعيدا عنه أو لسبب الأسباب، قد أشير بعد قليل عندما نتكلم عن الاستقرار ما معناه. فيقولون وجبت في ذمته، فإن أخر الأداء وتلف المال يقولون يبقى المال في ذمته، لأن العبرة بوقت الوجوب لا بإمكان الأداء، فجعل الأداء الإمكان متعلق بوقت الأداء. عندنا وقت الوجوب وعندنا وقت الأداء، وهناك شيء اسمه إمكان الأداء. العبرة عندهم في التقدير بالوجوب. مثال آخر: لو أن امرأة وجبت عليه كفارة، لنقول إن الكفارة متعلقة بالمال، وفي وقت الوجوب كان عنده مال، بعدها بخمسة أيام فقد ماله كله، قال سوف أنتقل للصيام، نقول لا تنتقل، لا تنتقل للصيام، يبقى المال في ذمتك، لأن العبرة بوقت الوجوب لا بإمكان الأداء. ومثله لو أن المرء وجب عليه صيام شهرين متتابعين للوطء في نهار رمضان، ووقت الوجوب ما هو؟ عندما وطئ المرأة وكان قادرا على الصيام، نقول وجب عليك الصيام، ثم بعد ذلك مرضا قد يستمر مدة ثلاث سنوات أو أربع، نقول لا تنتقل إلى الكفارة، بل يبقى في ذمتك حتى تعجز عجزا كليا. بخلاف ما لو كان وقت الوجوب مريضا ولو مرضا مؤقتا، فإنه ينتقل إلى بدله، فيجب عليه بدله. إذا مما يستثنى من هذه القاعدة فيما لو كان التفريق بين الوجوب والأداء، فإنهم يفرقون في الزكاة وفي الكفارات على المشهور بوقت الوجوب وإمكانه، إمكان الأداء، فيجعلون العبرة بالوقت الوجوب. إذا فقوله وليس واجب مع اقتداري، هذا من حيث التعلق بالذمة ومن حيث السقوط بالكلية. قال: ولا محرم مع اضطرار. هذه القاعدة الخامسة، أن الضرورة تبيح المحرمات إلا ما اضطررتم إليه. وبإجماع أهل العلم أن الاضطرار يكون في الأكل، ويلحق به أيضا كل ما كان من باب حفظ النفس وما يتعلق بذلك الإكراه. والمقصود بالإكراه الإكراه المؤذي، وتفريق بعض أهل العلم بين الإكراه بين نوعيها الملجئ وغير الملجئ، وقالوا إن الملجئ هو الذي فقد فيه الاختيار والرضا، وغير الملجئ الذي فقد فيه الاختيار الذي فقد فيه الرضا دون الاختيار، فهذا غير صحيح. والصواب كما قرر الشيخ تقي الدين فقد قال: تأملت المذهب فوجدت أن الإكراه يختلف باختلاف المكره، والمكره عليه وزمان الإكراه والمكره به، فهو يختلف من حال إلى حال وليس نوعين فقط. والمحرمات كلها تباح مع الاضطرار إلا ما اضطررتم إليه، وهذا نص من كلام الله جل وعلا على إباحة الضرورة. نعم تفضل شيخ. عفى الله عنك. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، يقول الشيخ وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني أن الضرورة إذا احتاج لها المرء فإنه يجوز له أن ينتهك المحرم بقدرها، وهذا معنى قول بعض الفقهاء عندما صاغ هذه القاعدة بقوله الضرورة تقدر بقدرها، فمن احتاج إلى شيء فلا يأخذ منه إلا ما يدفع به الضرورة دون ما عده. وبناء على ذلك فإن المرء إذا كان مضطرا إلى الأكل من الميتة فلا يجوز له أن يأكل أكثر من حاجته، بل بالغ بعض أهل العلم وقال لا يجوز له أن يحمل معه من لحم الميتة شيئا. وهناك روايتان في مذهب فيما لو كان الشخص في فلاة واضطر إلى أكل الميتة فوجد ميتة جاز له أكل ما يدفع به، يعني وجها واحدا لا يأكل حتى الشبع إلا في يعني وجه ضعيف، لكن هل يجوز له أن يحمله معه لأنه ربما يجوع بعد يوم أو يومين عند المشي؟ فيه روايتان، فبعضهم يرى أن حمل الميتة هذا من فعل محرم ولا يصار إليه مع القدرة مع عدم وجود الضرورة في وقته، ولكن هذا الحقيقة ليس استعمالا وإنما هو حمل. في المقصود أن الضرورة من احتاج إليها فإنه تقدر بقدرها. ومن صور الضرورة على سبيل المثال أنهم يقولون إن المرأة إذا كانت محدة فلا يجوز لها أن تخرج في الليل إلا لضرورة من بيت الذي تحد فيه، ومن الضرورة أو في معنى الضرورة عندما تريد أن تعالج في المستشفى أو تريد أن تذهب لحاجة تحفظ بها نفسها، وأما في النهار فيجوز لها أن تخرج لكل حاجة، يعني احتاجت شيئا من التبضع من بقالة وغيرها فيجوز لها أثناء إحدادها أن تخرج وإن كان هناك من يقوم بخدمتها، يجوز لها أن تخرج لأنه حاجة عندها حلال غنم وغيره، يجوز لها أن تخرج عند حلالها في النهار دون الليل، هذه قاعدة فقهائنا. لكن أن تذهب فقط هكذا من باب التحسينيات ما يجوز، وإنما تخرج في النهار لحاجة، ولها نظائر كثيرة جدا للتفريق بين الحاجة والضرورة. فالمقصود من هذا أن الضرورة إذا اضطر أو احتاج المرء إليه فإنها تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. وكذلك منها كشف العورة والنظر إلى الممنوع، فالرجل يباح له النظر إلى المرأة لحاجة. طبعا يعني في مسألة تقدير الحاجة والضرورة يعني كي نعرف تنزيل، أنا قلت لكم قبل قليل هناك فرق بين الحاجة والضرورة، فالضرورة تبيح كل محرم والحاجة تبيح بعض المحرمات لا كلها. انظروا معي، الضرورة ما هي؟ هي الحاجة لعين الشيء، فإن لم يوجد هذا الشيء فإن لم يتحقق هذا الشيء باستعماله أو وجوده ترتب عليه فوات أحد المقاصد العامة التي أمر بحفظها كالنفس والمال والعرض والنسل وغيره، سواء قلنا خمسة أو ستة أو قلنا غير محصورة، هذا تسمى ضرورة. الحاجة هو الحاجة للشيء لكن ممكن أن يتحقق بأكثر من صورة، فهو الحاجة لوصف من أوصافه. الضرورة إذا وجدت أبيح كل محرم، كل محرم يجوز يباح. أما الحاجة فإنها تبيح بعض المحرمات دون بعضها، ومن الأشياء التي تبيحها تبيح المحرم إذا حرم لغيره ولم يحرم لذاته. الزنا محرم لذاته فلا يباح، ما يبيحه شيء، ما في شيء يبيح الزنا إلا للضرورة. وما هي الضرورة؟ الإكراه. إذا أكرهت المرأة على الزنا لا إثم عليها ولا يقام عليها الحد، هذا ضرورة إنها أكرهت. قلنا قبل قليل إن الإكراه إذا ثبت شدته فإنه في معنى الضرورة، فأبيح هنا بمعنى أنه لا يعاقب عليه، هنا أبيح. لكن النظر المرأة المحرم المرأة النظر المرأة ليس محرما لذاته وإنما هو محرم لغيره لأنه يفضي إلى الوقوع في الزنا فيباح عند الحاجة وإن لم تكن هناك ضرورة. ومن الحاجة الطبيب، ومن الحاجة الخاطب، ومن الحاجة القاضي، ومن الحاجة المعرف مثلا، وهكذا. هذه من صور الحاجة. فالحاجة تنزل منزلة الضرورة في التقدير هنا في التقدير، فتقدر الحاجة بقدرها ولا يزاد عليها. فعندما يمثل العلماء في مسألة أن الضرورة تقدر بقدرها قد يأتون بأمثلة حاجية، ليس معنى ذلك أن الحاجة تبيح كل محرم، لا، بل إن لها قواعد تحكمها فيما تبيحه وما تمنع منه. وذلك فإن الرجل إذا أراد أن يخطب امرأة فإنما ينظر منها إلى ما يرغبه في نكاحها فقط ولا يزيد على ذلك، لا يأخذ صورا ولا ينظر إلى غير ما خرج عادة، ولا يطيل النظر ولا يكرره، إذا عزم على نكاحها ما يكرر مرة ثانية، ولا يخرج معها ولا يذهب، كل هذا ما يجوز، كل هذا لا يجوز. وإنما يجوز النظر كما جاء في قول السلم لجابر: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإن في أعين الأنصار شيئا. قيل في أعين الأنصار من جهة الرجل، وقيل في أعين الأنصار من جهة المرأة. فمن جهة الرجل فإن الأنصار يعني باللغة العامية ما يعجبهم أي شيء، فإنهم ينظرون للنساء نظرا خاصة. وقيل في أعين الأنصار من جهة النساء، أي أن بعض نساء الأنصار عيونهن صغيرة فيكون مثابة يعني النقص، فربما كانت هذه المرأة التي خطبتها عينها صغيرة، أو في عينها حول، أو في عينها عيب، يعني عيب منتشر عند الأنصار. فالعلم عند الله عز وجل في المراد بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في أعين الأنصار شيئا. نعم. الله عنه. فترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نعم، هذه قاعدة من أكبر القواعد وأدقها، وهي قضية قاعدة اليقين والشك. وهذه القاعدة من صعوبتها أن الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا إنها يختلف الأحكام فيها، حتى قال الإمام أحمد كما نقل عنه بن هانة إسحاق بن إبراهيم بن هانة في مسائله، قال: الشك على أنواع، فقد يؤخذ فيه باليقين، وقد يؤخذ فيه بالتحري، وقد يؤخذ فيه غير ذلك، وليس كل شك يؤخذ فيه باليقين. فإننا إذا وجدنا شكا، انظر معي، فأحيانا نأخذ باليقين، وأحيانا نأخذ بغلبة الظن، وأحيانا نأخذ بالتحري، وأحيانا نأخذ بالاحتياط، وأحيانا نأخذ بالقرعة. انظر، خمسة أحكام. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: وهذه القاعدة، وهي قاعدة الشك، تختلف اختلافا بينا. ومثله ذكر ابن اللحان ذلك في قواعد الأحكام، في قواعده سمى كتاب القواعد القواعد الأصولية. فالمقصود أن قاعدة الشك من قواعد الدقيقة جدا جدا جدا. وقد ذكر الأئمة كأحمد وابن القيم وغيرهم أنها مما يختلف فيها الحكم، فأحيانا نأخذ باليقين وأحيانا الشك. حتى في الصلاة، انظر الصلاة، إذا شك المرء في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعا، فأحيانا تأخذ باليقين فتبني على الأقل، وأحيانا تأخذ بغلبة الظن. فقد جاء حديثان، حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة. فالأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن. والثانية: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ظنه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. فإذا بنى المرء على اليقين فإنه حينئذ يسجد قبل السلام، وإذا بنى على غلبة الظن فإن سجوده يكون بعد السلام. والمذهب أن البناء على غلبة الظن إنما هو خاص بالإمام دون المنفرد، لأن الإمام قال: إذا بنى على غلبة ظنه ولم ينبهه من خلفه فإن غلبة ظنه صحيحة حينئذ. هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية أن غلبة الظن للإمام والمأموم لمطلق حديث ابن مسعود، فليبني على ظنه، ولكن يكون السلام فيما بعد ذلك. ويكون طبعا ما في ظن إلا بوجود قرائن، مثال القرائن: الشخص في صلاته، طبعا ربما نرجع لسجود السهو إن لم أنسى، الشخص في صلاته يعرف أن الركعة يجلس فيها خمس دقائق، فصلى ركعة ثم قال: أنا في الركعة الأولى أم الثانية؟ فنظر للساعة مثلا أمامه فوجد أنه لم تمضي إلا خمس دقائق فقط، إذن هو يغلب على ظنه أنه لم يصلي إلا ركعة واحدة، فهنا يبني على غلبة الظن وهي أنها ركعتان، فيكون السجود بعد السلام. لكن لو مرت عشر فإن غلبة الظن هنا أنها ركعتان. طبعا إذا لابد من وجود التردد ووجود القرائن، فلا غلبة ظن إلا بالقرائن. طيب، نبدأ بهذه القواعد بسرعة، نأخذها بسرعة. متى يبني المرء؟ طبعا عندنا قاعدة ثانية التفصيل يجب أن نفصل بينهما. هناك قاعدة تسمى قاعدة الاشتباه، وهناك قاعدة تسمى قاعدة الاختلاط. وكلاهما داخلة في مسألة الشك. عفوا، أن مسألة الاشتباه تنقسم إلى قاعدتين، قاعدة الشك وقاعدة الاختلاط. فالشك هو شك بين الوجود والعدم، الشك شك بين الوجود والعدم، وهذه يغلب فيها اليقين، يغلب فيها قاعدة اليقين، وسأرجع لها بعد قليل بالتفصيل. وأما قاعدة الاختلاط، لأن بعض قاعدة الاختلاط يدخلونها في هذه القاعدة، فهو أن يكون هناك يقينان مختلطان، حلال مع حرام، اختلط مع الشخص مال حلال بمال حرام، وهذه يعامل فيها اليقين في الصورة، وهو الأخذ بالاحتياط، فيكون الاحتياط فيها هو اليقين. فقد أشير لها بعد قليل، المسألة دقيقة جدا، وذلك ذكر ابن القيم أن هذه المسألة من أدق مسائل الأصول أو الأصول الفقهية، هي قواعد الفقهية، وهي مسألة الشك والاختلاط والاشتباه، فهي مسألة دقيقة جدا. طيب، متى نأخذ اليقين؟ نقول نأخذ باليقين بشروط. الشرط الأول أن يوجد يقين أو أصل يرجع إليه، لابد أن يوجد أصل، وبناء على ذلك فإن لم يكن هناك أصل يرجع إليه أو يقين يصار إليه فإننا لا نأخذ باليقين، لا يوجد شيء. مثال الذي لا يقين فيه، حينما يأتي رجل، هنضرب مثال في الاختلاط، عندما يأتي رجل إلى بلدة ويعلم أن هذا البيت، هذه البيت يوجد في هذا البيت أخت له من الرضاعة، رضعت معه واحدة من البنات، ولكن هذا فيه ثلاث بنات أو أربع، فلا يوجد يقين، هذه احتمال وهذه احتمال وهذا، ما يوجد يقين، وهذه مسائل اختلاط. الاختلاط ليس فيه اليقين، وإنما يغلب فيه الاحتياط، فيقولون يترك البيت كاملا لا يتزوج منه إن كان محصورا، وأما إن كانت بلدة غير محصورة أتى لتبوك ويعلم أن في تبوك أخت له من الرضاعة ما يدري من هي، قديما جاء وأرضعت امرأة من تبوك، فيقول إذا كانت البلدة غير محصورة جاز له أن يتزوج أي امرأة فيه، وأما إن كان محصورا ولو كان عددهم أكثر من عشرة، من قيل عشرة فأكثر، ولو كانوا أكثر من عشرة فلا يتزوج منهم. فهنا لم نعمل بيقين، وإنما أخذنا بالاحتياط لعدم وجود أصل يرجع إليه أو يقين يصار إليه. إن الأمر الأول، الشرط الأول أن يوجد يقين يمكن أن يصار إليه أو أصل يستصحب. الشرط الثاني أن لا يعارض هذا اليقين أو الأصل أصل آخر، أن لا يعارض الأصل الذي هو اليقين أصل آخر. فإذا تعارض عندنا أصلان فليس أحدهما بأولى من الثاني، ليس أحدهما بأولى من الثاني مطلقا، فحينئذ نقول لا يصار لا للأول ولا للثاني، وإنما ننتقل لغيره. وهذه غالبا يكون حلها إذا استويا في الاستحقاق، يكون حلها بالقرعة، أو قد يكون حلها أحيانا باجتناب الأمرين معا وهكذا. إذا لم يكن هناك أصل يصار إليه فلا يعمل بهذه القاعدة. الشرط الثاني لابد أن يكون أصلا واحدا. الأمر الثالث أن لا يكون في هذه المسألة التي نريد أن نطبقها انتهاك لحق شخص آخر، ما تنتهك حق آخر في قضية التعدي عليه. وإذا قال السلام كيف وقد قيل. إذن هذه الشروط الثلاثة هي الشروط الأساسية، إذا وجدت فإنه حينئذ يصار إلى اليقين. نعم، طبعا بدأ يطبق الشيخ بعض الأمثلة على اليقين، فضل شيخ. الله عنه. الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. بدأ يقول الشيخ في بعض الأمثلة التي فيها يقين وهو الأصل، ومعنى ذلك أنه إذا شك في شيء من ذلك فإننا نستمسك بالأصل. فقال الأصل في مياهنا الطهارة، لما جاء أن عمر رضي الله عنه قد روي في نحوه حديث مرفوع، مر على صاحب دار يخرج من داره من ميزاب داره ماء، فقال من كان مع عمر يا صاحب الدار أخبرنا عن الماء أنجس أم طاهر، فقال عمر يا صاحب الدار لا تخبرني، لأن الأصل في المياه الطهارة، فالماء طهور إلا ما غلب على طونه أو طعمه أو ريحه كما جاء عند ابن ماجه، وهذه الزيادة مجمع على العمل بها، مجمع على عمل بها وإن كان في إسنادها مقال، مجمع على العمل بها، فالماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فلا نحكم بأن الماء نجس إلا بأن ترى بعينيك تغيرا بنجاسة، أو ترى أو تطعم أو تشم رائحة النجاسة، أو يخبرك ثقة ولو واحد بالنجاسة، لأن عندنا قاعدة أن ما كان من باب الإخبار فيكفي فيه واحد ولو أنثى، وما كان من باب الشهادة فلا بد فيه من اثنين. ولذلك عندهم على سبيل المثال دخول شهر رمضان هو من باب الإخبار، وخروجه هو من باب الشهادة، ولذلك فإن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة رجل أو شهادة امرأة، وأما خروجه فلا بد من شهادة اثنين. لكل هذا طبعا التفريق بين الإخبار والشهادة في هذا الموضع إنما هو محله النص، حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث ابن عمر حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة ابن عمر وأجاز شهادة أعرابي في دخول شهر رمضان. إذن فقولنا الأصل في المياه الطهارة، يعني الأصل فيها أنها طاهرة إلا أن تتيقن، والتيقن إما بالرؤية أو بالرائحة أو بالطعم أو بإخبار الثقة. فإن أخبر ثقة أن هذا الماء طرأت عليه نجاسة وهو ليس بالكثير فإنه حينئذ يكون نجسا فلا يتوضأ المسلم منه. ذلك قال عمر لا تخبرنا، هذا معنى قول الأصل في مياهنا الطهارة. قال والأرض والثياب والحجارة. الأرض المقصود بالأرض التي يلزم تطهيرها هي الأرض التي يصلي عليها المسلم، البقعة. وقد حد الفقهاء البقعة التي يصلى عليها بأنها من موضع السجود، الجبهة في السجود، إلى موضع العقب عند القيام، هذا هو الذي يجب تطهيره، وما بينهم وإن لم تباشر اليدان هذا الموضع فهذا يجب تطهيره. فالأصل في الأراضي أن تكون طاهرة إلا أن تتيقن نجاستها، إلا أن يتيقن النجاسة. قال والثياب، فالمقصود بالثياب أي الثياب التي تلبس، لأن المصلي يلزمه تطهير ثلاثة أشياء، يلزن يطهر بدنه وهذا له أحكام حتى أنه قد يكون تطهيرا حكميا كما في الاستجمار، وتطهير ثوبه وتطهير بقعته، البقعة تكلمنا عن حدها. وتطهير الثياب المراد بالثوب هو كل ما يتحرك بحركته، كل ما يتحرك بحركته، فما تحرك بحركة المصلي فهو ثوب، فعمامته وغطرته ثوب، وعباءته ثوب، ونعله ثوب، وإزاره ثوب، وإن كان على الأرض يعني لا يسجد معه. فهذا الثياب يجب أن تكون طاهرة، فالأصل فيها الطهارة إلا أن يتيقن بما سبق ذكره قبل قليل أن يرى النجاسة واردة عليه. قال والحجارة، المقصود بالحجارة أي الحجارة التي يستجمر بها، فالمرء يستجمر بالحجارة، فإذا شك أن هذه الحجارة أو وقعت عليها نجاسة أم لا فنقول لا عبرة بهذا الشك الطارئ، وإنما الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، فتكون طاهرة في نفسها وتطهر غيرها بالاستجمار. الله عنك. والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. طيب، يقول الشيخ الأصل في الأبضاع واللحوم، الأبضاع المقصود بها يعني الفروج، فلا يجوز في الفروج الزواج، لأن الأصل في الحريم أنها المرأة محرمة إلا بعقد يبيحه، وبناء على ذلك فإن المرأة إذا اشتبهت تزوج امرأة واشتبه هل هذه امرأته أم لا، وهذا وجد قد يملك له على امرأة ولا يدري امرأته فلان زينب أم أختها رقية، فيجب عليه أن يمتنع من الثنتين. الأصل في الأبضاع أي الفروج التحريم، لأن الأصل المنع، ولا يستباح إلا بعقد صحيح، ولذلك فإن العقد الذي يكون فاسدا بمعنى أنه مختلف في صحته فمن حين يعلم المرء بفساده فإنها تكون فرقة، فلا يطأ المرأة ولا يترتب عليه أثر، بل إن وطئها ترتب عليه حكم الزنا، لأن القاعدة عندهم أن العلم بالحرمة فرقة، ولكن يدرى به الحد لأجل في بعض الصور لأجل الشبهة. فالمقصود من هذا أن الأصل في الأبضاع أي الفروج، وينبني على أن الأصل في الأبضاع التحريم ما ذكرته قبل قليل فيما لو اشتبهت أخته بغيرها، فإنه يترك البيت المحصور أو الموضع المحصور ولا يتزوج بهم، لأن الأصل التحريم، ويغلب التحريم على الإباحة إلا إذا كانت في مكان غير محصور، فإن المكان غير محصور لا يضر كالمدن الكبار ونحوها. قال والأصل في اللحوم كذلك التحريم. عندما نقول أصل في اللحوم التحريم ننظر لها من جهتين، الجهة الأولى ننظر لها باعتبار أصل الخلقة، أصل الخلقة، فإذا جاءك حيوان لا تدري ما هذا الحيوان أيحل أكله أم لا، فنقول الأصل أنه لا يجوز أكله إلا أن يأتي دليل على إباحته، ومن الأدلة على إباحته أن يكون الحيوان مثلا بحريا هو الطهور ماؤه الحل ميتته مثلا، أو أن يكون من يعني من بهيمة الأنعام أو هكذا، وإلا فالأصل في الحيوانات التي لا يعرف عدم الحل، هذه قاعدة. طبعا الأصل في اللحوم اختلف فيها، فبعض الناس يقول الأصل في اللحوم في هذا الباب الإباحة، وبعضهم يقول التحريم في هذا المسألة. الأصل في اللحوم مسألتان، قلنا في أصل الخلقة ثم سيأتي شيء بعد سأذكره بعد قليل. إذن قوله الأصل في اللحوم التحريم، المعنى الأول في نمشي على كلام المصنف أنه أصل الخلقة، فإذا جاءك حيوان لا تعرفه لأول مرة، يأتيك حيوان جديد لا تعرف هذا الحيوان، فالأصل التحريم. ولذلك لما جاء الفيل قالوا هل يحرم أكله أم لا؟ قالوا يحرم لوجود الناب مثلا، هنا في قاعدة تحرم. لما جاء لبعضهم بعض الحيوانات تكلم عنها الفقهاء أكثر من تكلم عنها الدنيري وهو فقيه شافعي في حياة الحيوان، يتكلم عن كثير من هذه الأمور ويطبق هذه القاعدة كثيرة. المعنى الثاني في الأصل اللحوم، فيما إذا وجدت لحما مذبوحا ولم تدري هل هذا اللحم من حيوان مباح أم محرم كخنزير، ولم تدري هل هذا الحيوان مذكى أم غير مذكى، وهل ذبحه من تحل ذكاته أم لا، فإذا لم تدري شيئا فالأصل التحريم. هذه القاعدة، جاءك لحم لا تدري كيف ذبح فالأصل التحريم. قالوا لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة المصنف. لكن دائما نقول عندما نقول أصل التحريم ليس معنى ذلك أنه لابد أن تتمسك باليقين حتى تتمسك بالأصل حتى يأتيك يقين، بل أحيانا غلبة الظن كافية. غلبة الظن كافية. صورة ذلك، الذبيحة متى تحل من بهيمة الأنعام أو من الدجاج والطيور وغيرها؟ بشرطين، الشرط الأول أن يكون الذابح ماذا؟ مسلما، والشرط الثاني أن يفعل فيه مسلما أو كتابيا، والشرط الثاني أن يكون الذبح بالشرط الشرعي وهو التسمية، وأن يقطع منه اثنان من أربعة، الودجان والحلقوم والمريء، هذه أربعة أشياء. طيب، يقول العلماء إذا جاءك لحم ولم تدري هل ذكر اسم الله عليه أم لا، لم تدري أذكر اسم الله عليه أم لا، فيقولون يجوز لك أن تأكله من باب غلبة الظن، فإن الأصل في المسلم أنه يذكر اسم الله. ولذلك قالت عائشة يأتينا اللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال فكلوا، يجوز أكله، لأنه ما يعني تغلب هنا أو تستصحب غلبة الظن، ما تأخذ اليقين وهو التحريم، وإنما تأخذ غلبة الظن. هذه الصورة. من الصور المعاصرة، عندما يأتيك دجاج من بلد غير إسلامي فهل يجوز أكله أم لا، أو تسافر لبلد غير بلد المسلمين هل يجوز أكل لحمهم أم لا؟ نقول انظر، فإن سافرت إلى بلد الأصل فيهم والأكثر أن يكونوا وثنيين كالصين والهند وغيرهم، الأصل فيهم بوذيون يعبدون الأصنام، فنقول الأصل في ذبائحهم الحرمة حتى تتيقن أن الذي ذبحها مسلم أو كتابي بطريقة مشروعة، فتغلب الأصل. وأما إن وجدت غلب الظن كأن يكون الأصل في بلد الكتابيين كأوروبا مثلا وأمريكا الجنوبية، لأن يأتينا دجاج من برازيل أمريكا الجنوبية، فهنا نغلب أنهم كتابيون ونعمل الظاهر إذا قطعت الرأس عن الجسد. ولذلك صدرت فتوى من لجنة دائم الإفتاء أنه هنا في اللحوم إذا لم يعلم طريقة ذبحها فينظر للظاهر فيغلب غلبة الظن، وهذا الباب إعمال غلبة الظن على اليقين. قلت لكم هذه القاعدة كما قال المقيم إنها غير منضبطة، قال ولا تنضبط إلا على طريقة شيخنا الشيخ تقي الدين، يقول كل ما وجد فيه غلبة الظن يقدم، كل ما وجد غلبة الظن يقدم على اليقين، واليقين يكون درجة ثانية إن لم يمكن أن يكون هناك غلبة الظن. إذن هذا معنى اللحوم. إذن اللحوم أمران، قلنا في أصل الخلقة وفي المذبوح، والقاعدة ذكرها المصنف أن الأصل فيها التحريم. قال والنفس والأموال المعصوم، إذا وجد معصوم، والمراد بالمعصوم المسلم والملتزم، فالمسلم والملتزم هو غير المسلم الذي يلتزم أحكامنا سواء كان كتابيا أو كان ذميا، سواء كان ذميا لأن ذم يشمل الكتابي والمجوسي، وسواء لحديث عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وسواء كان مستأمنا أو معاهدا، هؤلاء يسمى معصوم. إذا المعصوم إما ملتزم أي ملتزم لأحكامنا أو المسلم، فالأصل في نفسه وماله عدم جواز الاعتداء إلا أن يثبت ذلك. وذلك كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يجوز أن تأخذ من مسلم ريالا واحدا إلا بحقه، فلا يجوز أخذ الأموال من المعصوم. عبر مصنف من المعصوم يشمل المسلم والملتزم لأحكامنا الذي ترجع عليه أحكامنا، هو ثلاثة أنواع ذكرت لكم قبل قليل، إلا أن يستيقى. قال تحرمها حتى يجيء الحل، أي حتى يأتي الوصف المحل له المثبت لإباحته. قال فافهم هداك الله ما يمل، ما يمل أي من الإملاء، ما يمل عليك أي ما يكتب عليك، ليس من الملالة والملل وإنما من الإملاء، ما يكتب ويملى عليك. سم. نعم عفى الله عنك. فالأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نعم قال والأصل في عاداتنا الإباحة، الأصل في التصرفات الإباحة، وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا جدا، حتى يأتي صارف الإباحة فينقل للتحريم. ومن صور ذلك أننا نقول الأصل في العقود أنها مباحة. طبعا العقود قد ينازع في قضية هل العقود يوجد عقود جديدة أم لا، فإن هناك مدرستان لأهل العلم، فبعض أهل العلم يقول لا يوجد عقد من العقود إلا ولا بد أن يرد إلى العقود المسمى المذكورة في الكتاب والسنة ونص عليها الفقهاء، ما من عقد إلا ولا بد أن ترجعه إلى واحد من هذه. وقال بعضهم بل يجوز أن يكون هناك عقود جديدة مستحدثة وتأخذ أحكام منفصلة. وعلى العموم فالأصل في العقود الإباحة في التصرفات، الأصل في الألفاظ الصحة، وذلك ذكر بعض أهل العلم قاعدة ما أمكن حمل ألفاظ الناس على الصحة هو الأولى. فالأصل في العادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وهو الناقل إلى المحرم. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نعم هذه القاعدة التي بعدها وهي قاعدة أنه لا يشرع من الأمور إلا ما ورد به النص. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وقد قال إمام أحمد أنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وذلك كل أمر منهي عنه فإنه يكون منهيا عنه. وذلك عندنا قاعدة أن النهي يترتب على هذه القاعدة قواعد، من هذه القواعد أن الرخص لا تستباح بالمنهيات، الرخصة من فعل شيئا محرما لا تستباح له الرخصة، فمن سافر سافر معصية فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وهذا هو الأصح دليلا وهو المذهب اختيار الشيخ تقي الدين وغيره، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي. الأمر الثاني أن الأمر إذا نهي عنه فإنه لا يكون مجزئا، إذا نهى الشارع عن شيء ففعله الشخص فلا يكون مجزئا، لأن النهي يقتضي الفساد. وقاعدة أن النهي يقتضي الفساد اختلف في تطبيقها، فقيل إن النهي إذا كان لحق الله جل وعلا اقتضى الفساد، وإن كان لحق الآدمي فلا يقتضي، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. وقيل إذا كان النهي متجها لذات الفعل أو شرطه اقتضى الفساد، وإن كان متجها لوصف من أوصافه لم يقتضي، وهذا الذي يذكره الأصوليون. وقيل إن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وهذه طريقة تطبيق أصحابنا للقاعدة، فكل نهي يقتضي الفساد. ومن صور ذلك أنهم يقولون إن كل عقد وجد فيه شرط فاسد فإنه يبطله. وقال بعضهم بل إذا كان الشرط لحق الله عز وجل فلا يفسد، فإنه يفسد، وإن كان لحق الآدم فإنه يبقى له الخيار، وهذه الرواية الثانية كما ذكرت لكم قبل ذلك. فالمقصود أن قاعدة النهي قاعدة كبيرة جدا، وهي قاعدة مهمة ترتب عليها الكثير من التطبيقات في المعاملات وفي غيرها. وين الشيخ يقول نرتاح؟ أظن هذا وقت الراحة، وقال السابع نقف، لأن أنهينا نصف المتن، أنهينا 24 بيت وباقي مثلها، لعل نقف عند هذه نرتاح ربع ساعة شوي. ماجد ماجد الراحة شخص وما في، لا لا موجود. طيب وأظن عندهم قهوة، بيجيبون لكم قهوة، قهوة إحنا وياكم، فالأخوان بيجون بعد قليل. نرتاح فقط 10 دقائق ثم نكمل إن شاء الله، ما تجي 8:30 لحنا منتهي بإذن الله عز وجل المتن كاملا. هنذلكم شوي بس عشان نرتاح من الكرسي. 10 دقائق يا شباب. Thank you. حي الله الشيخ حاكم الشيخ. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الناظم رحمه الله لنا وله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم، هذه قاعدة ذكرها المصنف بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة هي التي يذكرها بعض أهل العلم بأن للوسائل أحكام المقاصد، وقولهم إن للوسائل أحكام المقاصد هذه قاعدة أغلبية وليست كلية، فليس دائما الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، بل أحيانا تأخذ حكمها وأحيانا تخالف حكمها. وسيأتي كلام المصنف بعد قليل في قضية أن الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه وافقت الوسائل أحكام المقاصد، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب بل ولا مندوب، وهذه من الوسائل لكنها لا تأخذ أحكام المقاصد. إذن فقولنا إن المقاصد تأخذ أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، هذا حكم أغلبي يعني غالبا وليس حكما كليا متحققا في الجميع. وقوله كالمقاصد أي تأخذ حكمها من حيث الوجوب، الحكم التكليفي الوجوب والتحريم ونحو ذلك، وتأخذ حكمها من حيث أيضا ما يتعلق بها من آثار، ما يتعلق بها من آثار. قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد. قوله للزوائد أي لجميع الصور التي تتفرع على هذه المسألة. عفى الله عنك. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه الأمور الثلاث وهو الخطأ والإكراه والنسيان قد عفي عنها، فما ترتب عليها من أثر فهو معفو من حيث الإثم ولا شك. ولذلك يقولون إن قوله رفع أي رفع الإثم. وأما الأحكام فإن بعض الأحكام رفعت وبعضها لم ترفع، ومن الأحكام التي لم ترفع ما كان من باب الإتلافات، فإنما كان من باب الإتلافات فإنه لا تشترط له النية، وما لا يشترط له النية فإنه لا ينظر فيه للسن أولا، ولذلك الصغير إتلافه ككبير لأن الصغير لا نية له، فهي متخرجة في الأصل على النية. وكذلك لا ينظر فيه للنسيان، فكل ما لا ينظر فيه للنية لا ينظر فيه للنسيان ولا للإكراه والخطأ لعدم وجود النية. وبناء على ذلك فإن من أخطأ وأتلف مال غيره أو نفس غيره فيجب الضمان، والضمان يكون إما بالدية أو بالأرش، فلا يسقط هذا من جهة. كذلك من أكره على شيء فأتلف مال غيره، وجب ضمان هذا المتلف ويكون على المباشر الذي أكره، وقد يرجع فيه على المتسبب وهو المكره قال: والنسيان كذلك من نسى فظن أن هذا له فأتلفه فإنه حينئذ يكون يعني غير فيكون غير معذور به لأنه من باب الإتلافات. عندنا هنا بعض الأشياء ذكر بعض أهل العلم أنها إتلاف أو ملحقة بالإتلاف، لذلك لم يعذروا فيها بالخطأ والإكراه والنسيان. فعلى سبيل المثال ما ذكروه من باب قص الشعر وتقليم الأظافر، فإن قص الشعر وتقليم الأظافر ممنوعان من المحرم، لا يجوز للمحرم أن يقص أظافره ولا أن يقص شعره ولا أن يقلم أظافره. قالوا: وهي في معنى الإتلاف، لأن قص كأن إتلاف. وبناء على ذلك فلو أن امرأ حاجا أو معتمرا نسى أو نسي فقص أظافره أو قص شعره فيقول وجبت عليه الفدية لأنها إتلاف، والمتلفات لا يعذر فيها بالنسيان، هذا مشهور مذهب خلاف الرواية الثانية. من صور ذلك أيضا عندهم قالوا الجماع، فإن الجماع عندهم في معنى الإتلاف، ولذلك فإن من جامع امرأته في نهاية رمضان أو وهو محرم ناسيا فإنه لا يعذر بذلك، تجب عليه الكفارة في الحالتين. قالوا: لأن الإجماع في معنى الإتلاف ملحق بالإتلاف فلا يعذر فيه بالنسيان. إذن المقصود أن قاعدة أن المتلفات لا يعذر فيها بالنسيان مسلمة، لكن أحيانا قد يكون نزاع بين بعض أهل العلم في تنزيل صور ملحقة بالإتلاف، مثل ما ذكرت في قص الشعر والجماع عند على مشهور المذهب، لكن الرواية الثانية في المذهب يرون أنها ليست إتلافا فيعذر فيها بالنسيان. إذن قال الشيخ لكن مع الإتلاف يثبت البدل، أي بدل المتلف، لأنه حق آدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وهذا من حكم الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية لا ينظر فيها للنيات والمقاصد. قال وينتفي التأثيم عنه والزلل، أي وينتفي الإثم عن الناس والمكره والمخطئ، وذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي أي رفع الإثم، رفع الإثم وليس مطلقا رفع الأثر. نعم. فالله عنك. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. يقول الشيخ هذه من القواعد المهمة عندنا، وهي مسألة أن التابع يأخذ حكم أصله، ويسميها بعضهم بأن التابع تابع، وهذه القاعدة، قاعدة أن التابع تابع، من القواعد الكلية الأربعين، بل هي من أهمها، وذلك يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهي من القواعد المهمة، وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة جدا. فمن تطبيقاتها مثلا أنه في باب البيوع لا يصح بيع الغرر، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فلا يصح بيع الغرر. وفي نفس الوقت أجمع أهل العلم على أن الغرر اليسير يجوز، فبيع ما لا يؤكل، ما مأكوله في وسطه كالبيض ونحوه، هو فيه نوع غرر، لأنك قد تكسر البيضة قد يكون فيها بياض واحد أو بياضان، خاصة في الزمان الأول قبل أن تأتي هذه الأجهزة لتكشف، وقد يكون البيض صحيحا وقد يكون فاسدا، فيصح بيعه مع وجود هذا الغرر، لأنه غرر بسيط أو أمر يسير. والغرر اليسير هذا أبيح لأحد معاني، المعنى الأول أنه أبيح لأجل التبعية، فلا يجوز بيع الغرر على سبيل الانفراد ويجوز على سبيل التبع. والمعنى الثاني أنه قليل جدا لا يتحقق تعامل الناس إلا به. والأمر الثالث وجود الحاجة للناس. إذن أبيح الغرر اليسير لهذه المعاني الثلاث، ذكرها جمع من أهل العلم ومنهم النووي وغيره. فالمقصود من هذا أن التابع يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. من صور التابع تابع أن الحم في البطن لا يجوز بيعه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح، وهو بيع ما في البطن، وحبل الحبلة، حبل الحبلة قد يكون نهي عن بيع الزمان، وقد يكون نهي عن بيع معين، بيع معين يعني ما تحمله هذه الناقة في البطن الثاني، هذا حمل معين. وحمل الزمان يقول بعتك حتى تحمل الحمل الثاني، حبل الحبلة يعني تنتج النتاج الثاني، وكلا الأمرين منهي عنه، إما لجهالة الزمن أو لجهالة المعقود عليه. بيع الحمل ما يجوز على سبيل الانفراد، لكن يجوز على سبيل التبع. كيف يجوز على سبيل التبع؟ إذا بيعت الأم مع حملها، ودليل ذلك ما ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في تغريض الدية قال خمس خليفات في بطونهن أولادهن، فبين أن التغريض يكون بالحمل، فدل على أن له قيمة. وذلك التحقيق أنه يجوز بيع الدابة الحامل وإن زاد ثمنها على ثمنها إذا كانت حائلا، وهذا مسلم عمل الناس عليه، الحامل وخاصة إذا كانت يعني على وشك وضع يكون ثمنها أعلى من ثمن غيرها. إذن هذا يجوز من باب التبع ولا يجوز من باب الاستقلال، ولا يجوز من باب الاستقلال. وهكذا يعني الصور بالمئات بل بالألوف في قاعدة تطبيق التابع تابع. لكن المهم هنا لا نقول إن التابع تابع مطلقا، وإنما في لها قواعدها وقيودها المذكورة في محلها. نعم. فالله عنك. والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن العرف معمول به إذا جاء حكم من الشارع ولم يحد هذا الشارع، يحد الشارع هذا الحكم بحد. هذه القاعدة نزلها المصنف رحمه الله تعالى فيما يسمى بالمقدرات. المقدرات، الشارع كثيرا ما يأتينا بأشياء أحكام عامة فتحتاج إلى تقدير وتحديد. إذا جاءنا شيء عام فإننا نرجع في تقديره إلى هذه الأمور الثلاث. نبدأ أولا فنقول تقدر بالنص، فإذا جاءنا حكم بحثنا في القرآن والسنة هل يوجد له قدر أم لا، فإن وجد له قدر أخذنا به، مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن القلتين ما زاد عنها لا يحمل الخبث، فمفهوم مخالفة إن قيل به أن ما كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني يحمل النجاسة وإن لم يتغير. من أين أخذنا التفريق بين الماء القليل والماء الكثير؟ أخذناه من حديث النص، وذلك لما جاء أبو حنيفة رحمه الله تعالى يفرق، عامة أهل العلم كلهم يفرقون بين القليل والكثير، لما أراد أن يفرق بين القليل والكثير لم يأخذ بهذا الحديث، لم يبلغه أو أنه لم يصح عنده، والصحيح أنه حسن، حسنه ابن عبد البر وله رسالة فيه، وللعلاء رسالة في تصحيحه، وللضياء المقدسي رسالة في تصحيحه، ورسالة الضياء والعلاء مطبوعتان. لما جاء أبو حنيفة رحمه الله تعالى لهذا الحديث عفوا للتفريق بين القليل والكثير، قالوا ما المعيار عندك؟ قال المعيار عندي أن الإناء إذا حركت طرفه فتحرك طرفه الثاني، يعني إناء فيه ماء، إذا حركت الطرف الأول بيدك فتحرك الطرف الأخير، إذن هذا كثير، وإذا حركت الطرف ولم يتحرك الطرف الثاني، عفوا إذا حركته فتحرك الطرف الثاني فهو قليل، وإذا لم يتحرك فهو كثير. وذلك بعض الشافعية يعني يسمونها من باب المناكسة بين المذاهب، قال عجبت لإناء أبي حنيفة يعرف الطاهرة من النجس، لكن الجمهور يقولون إن الفرق بين القليل والكثير النص، قيدناه بالنص. وما هو النص؟ الذي ذكرنا قبل قليل حديث أبي هريرة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فننظر القلتين. وقد جاء عن ابن جريج أنه قال كقلال هجر، ومقدار القلتين ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، إذن ذراع وربع مكعب، يعني تقريبا متر مكعب أو أقل من المتر بقليل، لأن الذراع تقريبا 53 وقيل 58 سنتي، فذراع وربع لما أدري كم تطلع، أقل من المتر بشوي. فالمقصود من هذا أن هذا هو القلتان. طيب إذن هذا الأمر الأول، أي مقدر من الشارع يحتاج تقديم نظر للشرع، فإن وجدنا أخذنا به، فإن لم نجد في نصوص الشارع شيئا ذهبنا إلى لسان العرب فأخذنا به إذا كان مقدرا في اللغة. ومن أمثلة التقدير في لسان العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مفهوم حديث ابن عباس أنه جمع لمطر، ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لغير مطر، فدل على أنه كان يجمع لمطر، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يجمعون بين العشاءين، لأن الجمع في مطر خاص بالعشاءين، المغرب والعشاء، لا يجمع بين الظهر والعصر، أنه كانوا يجمعون بين، أنه كان يجمع بالصحابة بين العشاءين في المطر. طيب ما ضابط المطر؟ النقطة تسمى مطرا والكثير يسمى مطرا. نقول نرجع لسان العرب، فوجدنا أن العرب لا يسمون النازل من السماء مطرا إلا أن يكون عاما، ولذلك جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجمع في مطر بل الأرض كاملة، أو لفظ في مسلم الحديث يعني نسيت في ذهني الآن. وذلك قال أهل العلم إذا كان المرء قد نشر ثوبا، الثوب يعني قطعة قماش نشرها على الأرض، فجاءه المطر فعممه من أوله إلى آخره، وعممه وأمكن فصله عنه، يعني إذا عصرت هذا الثوب عصر مطر أو خرج الماء، فإنه حينئذ يجوز الجمع. وأما المطر القليل فيسمى مطرا، وإنما يسمى طلا، يسمى رشا، يسمى يعني غير ذلك من التسمية التي يعرفها العرب، لا يسمونه مطر، فلا يسمى مطر إلا أن يكون عاما. وذلك يقول ينشر الثوب فيعم الثوب، الثوب اللي هو قطعة القماش وليس هذا، هذا قميص، فينشر الثوب فيعم المطر الثوب كاملا، إذن يسمى مطرا وإلا فلا. وعبروا بالثوب ولم يعبروا بالأرض، قالوا لأن الأرض قد تأخذ الماء ولا يظهر عليها، أو الإسفلت هذا على طول يظهر الماء، فذلك أن يكون العبرة بالمطر الذي يأتي على المحل وينفصل وهو الثوب. فإن لم يوجد في العرف شيء، عفوا فإن لم يوجد في اللغة شيء، فننتقل ثالثا إلى العرف. جاءنا مثلا على سبيل المثال أن الدم القليل معفو عنه، لا ينقض الوضوء ولا يلزم غسله، وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس، وقد حكي الإجماع عليه، أن الإجماع على أن الدم نجس وأن الدم القليل معفو عنه. طيب ما ضابط القليل؟ ما في الكتاب والسنة شيء، ولا يوجد في لسان العرب ضابط للقليل أبدا. نعم جاء بعض أهل العلم فقال إن القليل، وهي رواية مذهب أحمد وقول مالكية، إن القليل هو ما كان كالدرهم البغلي. ليش؟ قالوا عندنا معيار نقدر به لكنه تحكم، وبعضهم قال شبر ك كقاضي أبي يعلى، فنقول كل هذا غير منضبط، وإنما نقول يرجع فيه للعرف. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكثير ما فحش في نفسك، فيرجع للعرف. والعرف نوعان: عرف عام وعرف خاص، وهنا المقصود به العرف الخاص. ويستثنى من العرف الخاص الموسوس، فإن القليل عنده كثير، ومن يباشر النجاسات، فمن يباشر النجاسات الكثير عنده قليل. وإنما ننظر عرف أواسط الناس، عرف أواسط الناس. طيب، إذن والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. طيب، عندنا هنا مسائل، مثلا عشان نعرف كيف خلاف العلماء متى يعملون العرف ومتى لا. جاءوا مثلا في قضية مسافة القصر، لا شك أن السفر إذا سافر مر قصر، لكن ما هو المسافة التي تسمى سفرا؟ لا يوجد في الكتاب والسنة شيء صريح، ولا في اللغة شيء. أخذ الفقهاء لهم مسلكان، فبعضهم أخذ من بعض الأدلة كأنها نص من الشارع، فقالوا إنه قد ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهم قالوا: من سافر إلى عسفان، من مكة يعني إلى عسفان، فإنه يقصر. قالوا: وحسبنا ما بين مكة وعسفان فإذا بها أربعة برد. قالوا: هذا في معنى النص. ليش معنى النص؟ قالوا: إنهما صحابيان وأفتيا بهذا الرأي، وهذا لا يمكن أن يكون منهما باجتهاد، فهو بمعنى النص. إذن إذا وصل المرء أربعة برد وهو ما يعادل تقريبا 80 كيلا، جاز له الجمع والقصر. وقال بعض أهل العلم إن هذا الدليل ليس بقوي، فنرجع للأصل، النص لا يوجد واللغة لا يوجد، إذن نأخذ بالعرف. والقول الأول أظهر دليلا، لأن قول الصحابي ولا يعرف لهم مخالف، فهو أقوى دليلا. إذن أنا قصدي من هذا المثال بخصوصه، وسيأتي ربما لو أردنا أن نتكلم وجدنا أمثلة أخرى، أن التطبيق على القواعد يختلف الفقهاء فيه. انظر، يختلف الفقهاء فيه اختلافا بينا. لا يأتيني شخص ويقول: لا لا لا، القصر العرف لعدم ورود النص. نعم أنا معك، لا يوجد نص مباشر وصريح في المعنى، لكن هناك معاني تستنبط منها الأحكام. ولذلك التنزيل على القواعد دقيق وخطير في نفس الوقت، ولا يتصور عليه إلا من أخذ دربة وملكة في الفقه. نعم. عفى الله عنك. معاجل المحفور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. يعني هذه القاعدة هي التي معروفة باسم: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فمن عجل المحظورة أي الممنوع عليه، لأن تعجيل غير المحظور يجوز، وذلك التحقيق خلافا لمالك وأصحابه رحمه الله تعالى أنه يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: هي علي ومثلها. وذلك الفقهاء يقولون يجوز تعجيل الزكاة حولين سنتين، علي ومثلها، ولا يجوز أكثر من ذلك. ولكن المحظور الشيء الممنوع من تعجل للوصول إليه عوقب بالحرمان منه. ولذلك يقولون إن من قتل مورثه فإنه يمنع من الإرث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. فأخذ بعض أهل العلم عموم الحديث ولم ينظروا للمعاني، فقالوا إنه يحرم من قتل مورثه خطأ أو قتله شبه عمد أو عمدا، وأما قتل الهدري فإنه يرثه. وقال بعضهم، وهو الذي صدر فيه الفتوى من هيئة كبار العلماء، أن الذي يمنع من الإرث إنما هو العمد وشبهه، لأن فيه معنى القصد وفيه معنى يعني العدوان وفيه معنى التعجل. وأما المخطئ في القتل فإنه لا يوجد منه قصد للفعل، لكن هناك خطأ في القصد وخطأ في الفعل، وذلك فإن المخطئ لا يمنع من الإرث. وهذا الذي جرى عليه العمل من أكثر من 10 سنوات بعد قرار هيئة كبار العلماء، أو أكثر من 10 في حياة المشايخ قديمة. المقصود من هذا أن القاتل يمنع، هذا واحد من صور أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أن الرجل إذا طلق امرأته لأجل أن يحرمها من الميراث، فإنه في هذه الحالة يعاقب بأن الطلاق يقع، وهذا يسمى طلاق الفار. فطلاق الفار يقع بإجماع المسلمين، لكنه يعاقب بأن ترث هذه الزوجة. واختلف هل ترث ما لم تتزوج أو ترث مطلقا، وقيل غير ذلك. فهو تعجل شيئا قبل أوانه، أراد أن يمنع المرأة من الإرث، طلقها ليمنعها من الإرث، فعوقب بالحرمان بأن تورث هذه المرأة. والأمثلة لها كثير في محلنا. عفى الله عنك. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة ذكرناها قبل قليل وعن قصد أجلتها لكي يكون الحديث عنها هنا، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، والحقيقة هي عائدة للقاعدة الأولى وهي قضية مخالفة شرع الله عز وجل. هذه القاعدة من القواعد المهمة، وهي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية معا، وهي أن النهي يقتضي الفساد. وهذه القاعدة أشغلت الفقهاء كثيرا، وقد ألف فيها العلاء كتاب سمى بغية المراد، أظن في أن النهي يقتضي الفساد، مطبوع في مجلد ضخم، ولأهل العلم مسالك فيها. فمشهور المذهب من حيث التطبيق الفقهي أن كل نهي يقتضي الفساد، ومن حيث التطبيق الأصولي أنهم يقولون إذا كان النهي متجه لذات الفعل أو للشرط كما ذكر المصنف فإنه يفسد الفعل، وإن كان لوصف من أوصافه لم يفسده. والطريقة الثانية وهي الرواية الثانية مذهب أحمد أن النهي إذا كان لحق الله عز وجل أفسد الفعل، وإن كان لحق آدمي لم يفسده. من تطبيق ذلك أنهم يقولون من توضأ من ماء محرم بمعنى أنه مغصوب أو مسروق، فعلى مشهور المذهب أن الوضوء باطل. لماذا؟ قالوا لأنه منهي عن الوضوء من الماء المغصوب، أو لأن النهي متجه لذات الماء فهو باطل، فالوضوء بالماء المغصوب والصلاة في البقعة المغصوبة باطلة. الرواية الثانية يقولون لا، إن الصلاة في البقعة المغصوبة والوضوء لا يبطلانه، لأن النهي ليس لحق الله جل وعلا، وإنما النهي لحق الآدمي، وبناء عليه يتدارك هذا الخطأ بوجوب الضمان. فمن توضأ من ماء مغصوب دفع قيمته للمغصوب منه، ومن صلى في أرض مغصوبة دفع أجرتها للمغصوب له، لأنه استخدمه ولو في عبادة. ولذا على ذلك فإننا نقول انظر تطبيق القاعدة، هل النهي يقضي الفساد مطلقا أم إذا كان لحق الله عز وجل أم لحق آدم. طيب، لو توضأ من إناء الماء ليس مغصوبا ولكن الإناء منهي عنه، كأن يكون إناء ذهب وفضة، فيقول لا يفسد، إما لكون النهي هنا منفصل عن العبادة ليس عن الماء، منفصل تماما، وقيل إنه لأنه متعلق بوصف من الأوصاف. الحقيقة أنه ليس وصفا من أوصاف الوضوء، وإنما هو إناء منفصل أمر، نحن نتكلم عن الماء، الوضوء من الماء، وأما الإناء فهو شيء آخر، آثم من توضأ في آنية الذهب والفضة، ولكنه منفصل تماما عن الوضوء، وذلك لا يفسد الوضوء من الإناء المذهب أو المفضل. وهكذا يقال في أشياء كثيرة، يعني مثلا في العقود لما ينهى عن عقد الربا نقول عقد باطل، كل عقد ربا عقد باطل، لكن بيوع الغرر لأن النهي هنا لحق الآدمي، فعلى الرواية الأولى من المذهب العقد باطل، وعلى الرواية الثانية العقد موقوف على إذن المغري، فإن أذن وإلا بطل العقد. إذن قضية مسألة النهي يقتضي الفساد هذه مسألة دقيقة ومهمة جدا، ومعرفتها على سبيل الإيجاز يكفي إن شاء الله. عفى الله عنك. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم، هذا مقصود به ما يسمى بدفع الصائل، فإن من صال على نفس الشخص أو ماله أو عرضه أو ولده، أو صال على نفسه وماله وعرض غيره، جاز للمسلم أن يدفعه، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الفعل موجود، بدأ الفعل ليس موعودا به في المستقبل، دفع الصائل يجب أن يكون بدأ في الفعل في الصيالة، هذا واحد. الأمر الثاني لابد أن يكون الدفع بالتدريج، فإن كان بالصراخ فبها، فإن كفى الضرب فبه، فلا ينتقل للأعلى حتى لا يندفع بالأدنى. الأمر الثالث لابد أن يكون الصائل يغلب على الظن قدرته على فعل ما سيصول عليه، لأن يعني بعض الناس قد يكون مندفع عليك وتعرف أنه ما يستطيع أن يعمل شيء، لأنك أنت الأقوى وهو الأضعف بدن مثلا، فهذا لا تقتله. إذن هذا الشروط الثلاثة، أن يكون الفعل موجودا، وأن يكون يغلب على الظن قدرته عليه، والأمر الثالث أن يكون التدرج في دفعه. هذا الذي يريد أن يعتدي على نفسك وعرضك يجب عليك أن تدفعه وجوبا، إذا أراد أن يعتدي على نفسك أنت أو عرضك أنت. وأما إذا أراد أن يعتدي على مالك فنص الفقهاء على أنه يجوز ولا يجب دفعه، يجوز، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وأما نفس غيرك وعرض غيرك دون مال غيرك فكذلك أيضا يندب لك أن تدفع هذا. رأى شخص آخر يريد أن يعتدي على امرأة فيندب له أن يدفع هذا الرجل بشروط ذكرناها الثلاثة قبل قليل. وذلك يقول ومتلف مؤذن ليس يضمن، قوله مثلث إن أدى هذا الدفع للإتلاف الكلي أو الجزئي للمؤذي، عبر بالمؤذي لماذا؟ لكي يشمل ذلك الحيوان والآدمي. فلو أنت جاء في طريقك فجاءك جاءك بعير هائج يريد أن يعني يعتدي عليك، ابتعدت عنه وهو يطرد وراك فما استطعت الانفكاك منه إلا بقتله، هذا مؤذي. فلا يلزم أن يكون المؤذي دائما يعني آدمي، فقد يكون آدمي وقد يكون صائل يعني من حيوان، فحينئذ لا ضمان فيه. وذلك قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن، لأنه أراد إذاءه والصيالة عليه، ليس يضمنه مطلقا بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا الشرط الذي ذكرناه قبل قليل، أن يكون هناك تدرج. إذن الشروط الثلاثة: مؤذي بأن يغلب على الظن قدرته عليه، الأمر الثاني أنه قلنا أنه موجود لأنه مؤذن، كلمة مؤذن تدل مؤذي دل أنه بدأ في الفعل. والشرط الثالث التدرج ذكرها المصنف في قوله بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إذن الدفاع يسمى دفع الصائل، دفع الصائل، ودفع الصائل هدر، هذه قاعدة عامة اتفق عليها بين أهل العلم. لكن عندنا مسائل هناك أشياء يظن أنها من الصيالة وهي ليست صيالة. بعض الناس إذا طب بيت الحرامي يمسكه وذبحه، نقول لا، تقتل به، تقاد به، لأنك تستطيع دفع الصائل بدون ذلك بالصراخ، فيقاد الثاني بالأول، يقاد الثاني بالأول تماما لأنك اختل هذا الشرط. من الصور أيضا قد يكون الشخص ضعيف ليس معه سلاح فتقتله، ما يجوز ذلك وهذا خطير جدا. من الصور التي حكي الإجماع عليها أيضا فيما لو كان الذي يعتدي عليك نائب للسلطان. بعض الناس قد يأتي البلدية تريد أن تأخذ منه بضاعة معينة لأجل نظام معين فيرفع السلاح عليه، نقول هذا لا يجوز. يقول ابن المنذر أجمع أهل العلم، بل حكى الإجماع محمد بن سيرين كما في مصنف عبد الرزاق، أن ولي الأمر لا يكون صائلا، بلدية غيرها ما يكون صائلا. لو أراد أن يأخذ بعض الناس يأتي تعديات على أراضي فيقول لا أرضي، نقول لا، ما دام نائبا عن ولي الأمر وفي مصلحة ليس ظلما يعني خلاف النظام فإنه لا يكون صائلا مطلقا. فليس في هذا بإجماع حكى محمد بن سيرين، وهم الإجماعات القديمة جدا من عهد التابعين. الله عنك. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. نعم، بدأ يتكلم هنا الشيخ عن بعض القواعد الأصولية، هذه قواعد أصولية، والحقيقة أن هذه القواعد هي قواعد لغوية وأدرجت في الأصول لكثرة استخدامها واستعمالها. فبدأ بذكر بعض صيغ العموم وبعض صيغ الإطلاق. فبدأ أولا فقال إن أل إذا دخلت على المفرد اللي هو العلم ودخلت على الجمع فإنها تفيد العموم، الرجال، الرجل، وهكذا، المرأة، النساء، الحيوان، الإبل، وهكذا. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم في كل 40 من الإبل في كل 40 من الشياة شاه، يعني كل شياة، كل شاة صغيرة كبيرة، ضأن أو دون الضأن، دون 6 أشهر أو سنة من المعز، لا ننظر لسنها. وذلك قال عمر عد عليهم السخال ولا تأخذها منهم، فتعد جميع الشيء، فهي عامة تشمل الصغيرة والكبيرة، المريضة والصحيحة، فهي عامة في الكل، وهكذا في جميع الأحاديث والآيات التي ورد فيها العموم. إذن فقوله أل تفيد العموم، طبعا عندنا فرق بين أمرين يجب أن نعرف، هناك عموم، العموم نوعان، هناك عموم أوصاف وهناك عموم أشخاص. عموم الأشخاص بمعنى أنه يشمل كل الأشخاص، كل من يدخل أصدق عليه هذا الوصف أو هذا الاسم فإنه يدخل في الحكم. عموم الأوصاف قد يكون واحدا، طلب منك شيء واحد لكن وصفه مطلق. عندما أقول الرجال، عندما نقول مثلا، أعطيكم مثلا مثال بالعامية، عندما نقول مثلا الرجال مثلا أقوياء، مثلا خبر، مثلا طبعا هي ليست مفيدة لكنها إخبار. عندما نقول ليست إنشاء، الإنشاء هي التي فيها أمر، الرجال أقوياء، إذن كل رجل قوي مهما كان في المشرق أو في المغرب، في الشمال أو في الجنوب. ولكن عندما أقول رجل قوي هو رجل واحد، لكن وصفه القوي. إذن هنا الرجل واحد من حيث العدد، ولكن الوصف هو الذي يكون مطلق. طبعا رجل قوي مقيد بالتخصيص بالصفة، لكن لو قلت رجل أحضر رجلا، لأن النكرة في سياق الإثبات تعم عموم أوصى، أحضر رجلا، أعتق عبدا، أي عبد من غير تقييد. طيب. عفى الله عنك. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي؟ نعم، ذكر أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكذلك في سياق النهي. في سياق النفي يعني مثلا في كلام الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا تدل على أنه لا يجوز الزواج أي امرأة نكحها، طبعا هذا بسبب النهي، يعني لا يجوز نكاح أي امرأة نكحها أبو الرجل مطلقا عامة، دخل بها أو لم يدخل بها. في سياق النفي لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا نفي، نفي للواقع، وبناء عليه فلا يصح أي نكاح إلا بولي، ولا يستثنى من ذلك أي صورة، اللهم إلا صورة واحدة نادرة يستثنيها فقهاؤنا، وهو إذا لم يوجد للمرأة ولي من عصباتها، ولم يوجد قاض في البلد، الدرجة الأولى يكون ولي، فإن لم يوجد فقاض في البلد، فإن لم يكن هناك قاض في البلد قالوا والي دهقان القرية، يعني مثل العمدة دهقان القرية وإمام المسجد، فإن لم يوجد بحثت عن رجل مسلم يزوجها، اختارت أي رجل في البلدة ويزوجها، فإن لم يوجد هي في بلد لا يوجد فيها أي مسلم ولا يوجد فيها ولاية مسلمين وتريد الزواج محتاجة إليه، جاز لها أن تزوج نفسها، ما في رجل واحد مسلم، إما تزوجته تضرر، فهنا يجوز له، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، وهذه من الضرورات التي تبيح المحظورات. نعم. الله عنك. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. نعم، يقول إن من وما من طبعا هي أسماء الموصولة بمعنى الذي، تفيدان العموم، وهذه واضحة جدا، فالأصل في من وما العموم. ومثال ذلك أعطوني مثالا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سم، ما أسمعك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يشمل جميع الخير قليله وكثيره مثلا. لكن في الأحكام، في آيات فيها أحكام فيها من أو ما، يعني آية أحكام أو حديث سم، من أتى عرافا فسأله فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وحيث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40، صح، فيدل على أنه لا يجوز سؤال الكاهن مطلقا. ونأخذ من ذلك هذا الحديث أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أنت مريض ولا لست مريضا، مسحور أو لست مسحورا، هذا عموم، فلا يجوز إتيان الكهنة ولا العرافين ولا السحرة، مع أن الكاهن أخف من الساحر، وذلك يقول الفقهاء الكاهن لا يقتل حدا والساحر يقتل حدا، فالكاهن أخف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أتاه قد كفر، وذلك يدلنا على أنه لا يجوز حل السحر بالسحر لعموم هذا الحديث، واحتاج إلى تخصيص ولا يوجد دليل. وأما ما جاء عن حسن أنه لا يحل السحر إلا السحر إلا الساحر، فهذا من باب الإخبار، يقول لك أن السحر هم الذين يحلونه، ولا يحل السحر حقيقة إلا القرآن والأدعية. وأما حديث النشرة فإن نعلم أن النشرة ثلاثة أشياء، نشرة مباحة ومحرمة ومندوبة، فالنشرة المندوبة هي قراءة القرآن، والنشرة المباحة هي فك السحر عند إيجاده وحله، وهذه التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتشر لانتشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاط في جب، الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مكان السحر مع ذلك لم يخرجه، وإنما ردم البئر، وذلك الرواية من طريق سفيان بن عيينة، يعني أومأ مسلم لضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج السحر، الرسول لم يستخرج السحر، ولذلك هذا معنى قول عائشة ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتشر لانتشر، أي يخرج السحر، هذه تسمى النشرة المباحة. وأما النشرة المحرمة فهي التي لا تجوز مطلقا، وهي النشرة بإتيان الساحر لعموم الأدلة، لا يدل دليل مطلقا على إباحة أي صورة منها. الله عنك. ومثله المفرد إذ يضاف ففهم هديك الرشد ما يضاف. نعم، المفرد إذا أضيف ليس إذا وصف فإنه يفيد العموم لأنه يكون حينئذ معرفة فيدل على العموم. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع بالشروط والموانع ترتفع. يقول إن الحكم لا يثبت ويصح إلا بوجود جميع شروطه، لأن الشرط هو الذي لا يلزم، هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فدل ذلك على وجود الشروط. وكذلك الموانع وهي الطوارئ التي تمنع من صحة العمل أو إجزائه. وقضية التفريق بين الشروط والموانع من الأمور التي يتساهل فيها الفقهاء، وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن الفقهاء يتساهلون فيسمون الموانع شروطا، ولذلك يعدون الشروط ويقول وألا يكون كذا. والحقيقة أن الفرق بين الموانع والشروط، الشروط هي وجودية والموانع هي عدمية، فكل ما كان قال ألا يوجد كذا فهو مانع، وكل ما كان إيجادا لشيء فهو شرط، وهذا الفرق بين المانع والشرط. لكن الفقهاء من حيث التطبيق يتساهلون فيسمون الموانع شروطا وعكس، طبعا يعني يتساهلون فيها، بل أحيانا يجعلون الواجبات شروط، بل أحيانا يجعلون الأركان شروطا. فعلى سبيل المثال أنهم يقولون الصلاة من شرطها النية، مع أن الشرط مع أن النية ركن، لكن بعضهم تأول ذلك قال إنهم عدوا النية شرطا ولم يعدوه ركنا، طبعا بعضهم ليس كلهم، قالوا لأنه يجوز تقدم النية على العمل، والشرط يتقدم على المشروط، وأما الركن فلا بد أن يكون جزءا منه، وهذا سبب جعل بعضهم أن النية شرطا ولم يعدها ركنا. وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي في أول كتاب الطهارة أخلاف الفقهاء فهل النية شرط أم ركن وما ينبني عليه. الله عنك. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل. نعم. يقول الشيخ ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. يقول إن الشخص إذا أتى الواجب عليه من الأعمال فإنه يستحق الأثر المترتب عليه، سواء كان من الإثابة أو الإجزاء أو الأجرة إذا كانت من أمور الدنيا، أو يترتب عليه قضية أحيانا سقوط الحقوق، إذن لا بد من كمال العمل. وهذه مسألة مهمة في التفريق بين النتائج، فأحيانا قد يكون العمل متعلق على أو النتيجة متعلقة على العمل، وأحيانا يكون الأجر متعلق على النتيجة النهائية بغض النظر عن العمل، وهذه مسألة في الحقيقة هي أقرب للضوابط الفقهية منها إلى القواعد. الله عنك. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. نعم. يقول إن الشخص إذا عجز عن كله فإنه لا يسقط الميسور بالعجز عن بعضه، وهذه من القواعد التي أضيفت للخمس، وهو سقوط أنه لا يسقط الميسور بالعجز عن المعسور، وهذه ألحقت بالقواعد الكبرى الخمس. فالشخص إذا عجز عن بعض الشيء فإنه يأتي بالقادر عليه وترك الباقي، وذلك يقولون في الأمثال العربية القديمة ما لا يدرك جله لا يترك كله، هذه هي معنى هذا الكلام. ولذلك ترى حتى بعض القواعد الفقهية أصبح الناس يضربون بها مثلا، فأصبحت أمثلة، مثل ما جمع بعض أهل العلم أمثلة القرآن وأمثلة السنة كالرامة هرمزي وأبي الشيخ الأصبهاني، فإن هناك أمثلة فقهية، هناك أمثلة خاصة بالفقه منها هذه الأمثلة. فالمقصود من هذا الشيء أن الشخص إذا كان قادرا على فعل بعض الواجب فيأتي بما قدر عليه ويسقط عنه الباقي، هذه أمثلة بالعشرات. من أمثلتها لو أن امرأة قطعت يده وجاء الوضوء، فنقول يتوضأ بأن يغسل الجزء الذي بقي من يده. طيب لو قطعت يده من المنكب هل يغسل شيئا؟ لا يغسل. طيب لو قطعت يده من المرفق، من نص المرفق، ما رأيكم؟ يغسل ايش؟ اسفل المرفق. قالوا يغسل محل القطع. لماذا؟ لان محل القطع هذا مشترك بين المفصل نفسه، مشترك بين الكف بين الذراع وبين العضد، فهذا المحل مشترك بينه، فيغسل فقط محل القطع اذا كان من نفس المفصل، لان هذا يعتبر هو المقدور عليه فقط المحل، ومع ذلك تركه. إذن قصدي من هذا أن مقطوع اليد يغسل القادر عليه وترك الباقي، هذا واحد. من على يده جبيرة، قالوا من على يده جبيرة فله صور، حنأخذ الحكم كلي ومنها تطبيق قضية المعسور والميسور. قالوا من على يده جبيرة إن كان قد وضعها لحاجة ولم تجاوز محلها فيمسح الجبيرة ويغسل المحل المكشوف. إذن سقط المعسور من جهة أنه يمسح عليه، وأما الميسور فيغسل. فلو أن الجبيرة على اليد فقط ولو لصق فيغسل هذا، فيمسح هذا ويغسل الباقي غسلا وجوبا وهو الإسالة. الحالة الثانية إذا كانت وضعت لغير حاجة فيجب إزالتها ولا يجزئ مسحها. الحالة الثالثة إذا وضعت لحاجة لكنها زائدة عن محل الحاجة، فالمذهب يقولون يجب نزعها، فإن لم ينزعها لضرر عليه فإنه يمسح عليها ويتيمم، والرواية الثانية أنه يمسح عليها ولا يتيمم، فكأن الزائد هذا ملحق بالحاجة. الحالة الرابعة أن لا يكون على يده جبيرة ولكن لا يستطيع الغسل، عليها جرح من وضع الماء ضرة، فالمذهب أنه لا يمسح وإنما يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم فيسقط غسله ويأتي ببدله وهو المسح وهو التيمم. والرواية الثانية أنه إن كان مكشوفا فيلحق بالجبيرة، فإن استطاع مسحه ولو كان مكشوف الجرح كحرق وغيره يمسحه من غير ضرر عليه فيمسح ويسقط عنه التيمم وهكذا. إذن المقصود أن قضية المعسور والميسور هذه من القواعد التي عدها بعضهم أظن العلائي قاعدة سادسة، فأجعل على الكبرى ستة قواعد. الله عنك. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون وكل يقول الشيخ وكل ما نشى عن وكل ما نشى، طبعا سهل الهمز وهي لغة فصيحة، بل قيل إن الأفصح التسهيل وهي لغة قريش وهو تسهيل الهمز، لكن الشيخ جابها أو أتى بها لأجل ضرورة الشعر. قال وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، بمعنى أن المأذون به الأثر المترتب عليه يكون غير مضمون، وهذه مثل سراية القصاص والقود والحد، وقد قال علي رضي الله عنه الحق قتله وهكذا، ومنها دفع الصائل، فإن دفع الصائل مأذون به، فما ترتب عليه من إتلاف في الصائر نفسه فإنه يكون معفوا عنه وهكذا. الله عنك. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم، هذه قاعدة أصولية مشهورة جدا في باب القياس، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والأحكام معللة، ونحن نؤمن بتعليل الأحكام فقها واعتقادا. لماذا؟ لأن بعض الناس ينكروا تعليل الأحكام في الفقه وهم بعض الظاهرية أو الظاهرية، وبعضهم ينكر تعليل الأحكام في الاعتقاد وهم الأشاعرة. نحن نقول لا، الأحكام معللة اعتقادا وفقها، لذلك الأشاعرة تناقضوا فأثبتوا التعليل في الأحكام ولم يثبتوه في الاعتقاد. والظاهرية أيضا ابن حزم، العجيب أنه نقل عن بعض المعاصرين أنه يثبت التعليل، خالف الأشاعرة في التعليل في باب الاعتقاد. إذن فالمقصود هذا من هذا المسألة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كون الحكم يدور مع علته وجودا وحكما نستفيد منها أمرين، إما إثبات العلية، وذلك يقول فإن من مسالك العلة الطرد والعكس. شو معنى الطرد والعكس؟ يعني إذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا انتفى الحكم انتفت العلة، فهذا يدلنا على أن هذا الحكم علته هذه المسألة هذا الوصف. ويفيدنا أثرا لاحقا وهو نقول إذا انتفت العلة انتفى الحكم وهكذا. إذن هي مفيد مثمر كمسلك من مسالك العلة العقلية ومثمر في التطبيق بعد ذلك. الله عنك. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. طيب، يقول بدأ الشيخ يتكلم عن قاعدة الشروط، وهنا المصنف رحمه الله تعالى أخذ بالرواية الثانية المذهب، وهي التي المجزوم بها خلافا لقول جمهور أهل العلم، مجزوم بها دليلا، والجمهور العجيب على خلافه، لأن أغلب أهل العلم لا يجوز الشروط في العقود، فبعضهم لا يجوز إلا شرطا واحدا وبعضهم لا يجوز إلا شرطين، والصحيح أنه يجوز الشروط ولو 100 شرط، والمقصود بالشروط الشروط الجعلية التي يجعلها أحد العاقدين أو يجعلها العرف العام، لأن العرف بمعنى مثابة المشروط، المشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومن المعروف ما يكون ما يتساير عليه الناس من طريقة معينة في المبايعة وفي التسليم، أو أن يكون في البلد نظام معين، فإن النظام بمثابة الشرط، فهو مثابة الشرط الجعلي، ومن ذلك عقود العمل، فإن عقود العمل الآن وكفاءة استخدام وغيره فيها نظام، فكل ما يلزم به النظام هو مثابة الشرط بين المتعاقدين، بين الرجل والعامل الذي يعمل عنده. إذن فالشروط لازمة سواء كانت واحدا أو أكثر، وهو الصحيح الملزوم به في البيع والنكاح والمقاصد. أما النكاح فهو نص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج. وكذلك البيع، وأقوى الأدلة على ذلك حيث جابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه وأجل الثمن واحد، وترك لجابر حملانه اثنين، وذكر أيضا معنى ثالث في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. فالمقصود من هذا كله أنه يجوز أكثر من شرط مطلقة إلا شروط المحرمة سيتكلم عنها مصنف. عفى الله عنك. إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. نعم، يقول الشيخ أن المستثنى من الشروط نوعان من الشروط. النوع الأول الشروط التي تبطل ويبطل العقد، الشروط التي تبطل في نفسها وتبطل العقد. قالوا: وهي الشروط التي تخالف عقيقة العقد فتنقله من عقد مباح إلى عقد محرم، مثل شرط المتعة. اشتراط المتعة هذا شرط يبطل العقد. نكاح مجمع على تحريمه، كان مباحا ثم حرم. والعجيب أن أبو الفتح البستي أظن، لا أول نعم، جمع كتابا مطبوع تحقيق الشيخ حماد عليه رحمة الله أنصاري في تتبع طرق حديث تحريم المتعة، فنقل عن 12 راويا تقريبا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، فمن أكثر من ورد عنه من الرواة تحريم المتعة علي رضي الله عنه. وإنما كان ذلك لحكمة أرادها الله جل وعلا، لينفي كذب من انتسب لهذا أو نسب لهذا الإمام علي رضي الله عنه هذا القول. إذن المتعة مبطلة. واشتراط المتعة على صور، يقول الفقهاء: إما أن ينص في العقد على أن النكاح متعة فيقول تزوجتها متعة فالعقد باطل، أو أن يؤقت العقد فيقول تزوجتك شهرا فالعقد باطل، أو أن يعلق الطلاق على زمن في العقد، ففي مجلس العقد تزوجها ثم يقول أنت طالق بعد شهر، إذا علق الطلاق في مجلس العقد فالنكاح باطل. لكن لو علقه ثاني يوم، تزوجها اليوم ثاني يوم قال أنت طالق بعد شهر، تجوز في قول أكثر أهل العلم إلا ابن حزم فلا يرى التعليق، يرى أنه ناجز، في مسألة ثانية. طيب، إذن هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: إذا تعارفا على أنهما سيطلقان، رجل تزوج امرأة ومعروف أنه سيطلقها بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين، وهذا الذي يسميه الآن بعض الناس النكاح بنية الطلاق، وذلك تطبيق الناس الآن له هو من الشرط العرفي لتأقيت النكاح، وقد يكون بعلم المرأة وقد يكون بدون علمها. وذلك أفتى أهل العلم منهم الشيخ باز كما في الجزء 29 من فتاوي أن نكاح بنية الطلاق الذي يعمله الناس الآن نكاح متعة وهو باطل، حكمه حكم الزنا. هذه عبارة الشيخ بالنص. فذلك هذه من الشروط الباطلة التي تبطل عقد النكاح، لأنه في معنى، فليس شرطا أن يؤتى بلفظ المتعة، بل ذكرت لكم قبل قليل أربع صيغ. إذن هذا النوع الأول الشروط التي تخالف حقيقة العقد كالمتعة كالشغار اللي هنا في المهر على قول بعضهم، أو تعليق البضع جعله عوضا، ومثل جعل الربا في العقد، في العقد نفسه لا في الأداء، فإنه يبطل العقد. النوع الثاني من الشروط الشروط المتعلقة ب التي تنافي مقتضى العقد، تبطل وحدها ويصح الشرط، وهي التي تنفي بعض شروط بعض آثار العقد، مثل رجل يتزوج امرأة على ألا قسم لها ولا مبيت، نقول عقد صحيح ولكن الشرط باطل. رجل اشترى من آخر دارا قال صح أقبل بيع لكن بشرط سأبيعك داري بشرط ما تسكن بيت، نقول عقد صحيح ولكن الشرط باطل. رجل باع على شخص بيت قال بعتك البيت بس بشرط ما تبيعه على أحد، ما تبيعه على اسمه الأول حسن محمد محمد بن خالد بن خالد، ما تبيع على محمد بن خالد، نقول عقد صحيح ولكن الشرط باطل. كما في قصة بريرة لما جاءت عائشة تشتكي في الصحيحين فاشترط مواليها وكانت مكاتبة أن يكون الولاء له، فقال اشتريها، قال السلام إنما الولاء لمن أعتق، هم دخلوا في العقد يظنون أنه كذلك وليس كذلك. نعم، وما عدا ذلك الشروط كلها صحيحة. نعم. الله عنك. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. نعم، مسألة القرعة هذه المسائل المهمة. يقول الإمام أحمد كما نقل عنه الميموني رحمه الله تعالى قال: في القرعة خمس سنن. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم خمس مواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال القرعة، ولذلك من أكثر الناس إعمالا للقرعة الحنابلة والشافعية، والحنابلة أكثر استعمالا للقرآن. والقاعدة عند الحنابلة في متى تستعمل القرآن، أن القرآن يقال إذا استوى الاثنان في الحق في الاستحقاق، لابد أن يكون حق للاثنين، استوى في الاستحقاق ليس أحدهما مقدم أو مرجح على الثاني، استوى في الاستحقاق ولم يمكن اجتماعهما فيه لا بقسمة ولا بغيره فتكون قرآن. اثنان اشترك في استحقاق شيء معين ولا بينة لأحدهما أمام القاضي، فحينئذ نقول يقرأ بينهما الذي يستحق. لكن لو كل واحد معه بينة يجب أن يكون له استحقاق، يعني معه بينة، أما يدعي بلا بينة لا يقبل، ترد الدعوة، لكن معه بينة فنعمل البينة يكون بالقرآن. لكن لو كان أمكن الجمع بينهما بأن تقسم قسمة أملاك إذن لا قرآن، فالقسمة أولى من القرآن. لكن لو اشترك كل واحد يقول هذه الناقة لي، الناقة ما تقسم، واضح يا زيد يا عمرو، ليست ولا يدعي أحد منهما الشرك، وإنما يدعي الكل ملك الكل، فحينئذ يقرع بينهما. الزوجات، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين النساء، وذلك القرعة اشتركوا في الاستحقاق. ومن الفوائد يقول إن الرجل إذا أراد أن يسافر وعنده زوجتان فله حالتان، الحالة الأولى إذا أقرع بينهن، أقرع بين الزوجتين، فإن خرجت القرعة على إحداهن فإنه يأخذها معه في السفر، فإذا رجع لا يقسم للباقيات، ما يقسم، لا يقسم لهن، خلاص هذه حظها جاءت بالقرعة. وأما إن اختار هو من غير قرعة، اختار الأولى أو الثانية، فإنه إذا رجع يجب عليه أن يقسم للباقيات بمثل ما أعطت لك، لأنه تفضيل منه، وأما الأولى فقد خرجت بالقرعة والسفر لا يلزم منه التكرار. ولكن سلم كان يقرع بين النساء ولا يقسم، إذن الفرق بين الحالتين. طبعا لما أرادوا أن يقول فقهاء كيف يقسم بينهن قالوا يرجع، لكن لا يحسب الذهاب ولا الرجوع، يعني الطريق ما يحسب من الطريق هذا عذاب، لكن مدة الإقامة، ذهب إلى مكة فجلس في الطريق نصف يوم، في الرجوع نصف يوم أو يوم في الذهاب ويوم في الرجعة، ومكث في مكة 5 أيام، إذا رجع يقسم للباقية للثاني 5 أيام دون الذهاب والرجعة. فالمقصود من هذا أن القرعة دائما إذا استوت الاستحقاق يقرع. رجل طلق امرأة مبهمة، قال إحدى نسائه طالق، ما يدري من هي أو نسيها، نقول يقرع بينهن، ومن خرجت قرعتها فإنها تطلق، يعني الوحدة أكيد. وذلك قلنا قبل قليل عند الشك والاشتباه نصير أحيانا للقرعة، وذلك أحمد قال فيه 5 سنن، من أوسع المذاهب استعمال القرعة مذهب الحنابلة، ثم إليهم الشافعية ثم المالكية، وأما الحنفية فنادرا ما يستخدمونها إلا في موضعين أو 3 لأجل ورودها بالنص. نعم. الله عنك. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. يقول الشيخ وإن تساوى العملان اجتمعا، وفعل وفعل أحدهما فاستمعا، هذه المسألة تسمى مسألة التداخل، وقاعدة التداخل من القواعد المهمة، وذلك أن القاعدة فيه أن العبادة، خلينا نبدأ في العبادة، أن العبادة إذا استوت في الجنس يعني نفس الصفة وفي ولم يكن أحدهما واجبا لذاته، ولم يكونا جميعا واجبين لذاتهما فإنهما يتداخلان. من تطبيق ذلك أن المرأة إذا دخل المسجد فيستحب له أمران، تحية المسجد، ويستحب له السنة القبلية للظهر وللإحرام وللفجر ونحو ذلك، فصلاته ركعتين تجزئه عن الثنتين، فتتداخل تحية المسجد مع السنة الراتبة أو مع الفريضة. من أمثلة ذلك لو أن رجلا حلف على محلوف واحد 5 مرات، والله لا أكل طعام فلان، والله لا أكل طعام فلان، والله لا أكل طعام فلان، فإنما تجب عليه كفارة واحدة. ولو حلف على شيء من غير جنسه، والله لا أكل طعام فلان، ولا أدخل بيت فلان، ولا أذهب لمكان فلان، وأراد أن يكفر فيقولون تكفيه كفارة واحدة، وإن اختلفت أيضا على مشهور المذهب. وأما الرواية الثانية فيلزم لكل واحد منها كفارة إذا اختلف جنسها، لأن قاعدة التداخل في اختلاف في ضبطها. ولذلك ابن رجب تكلم عنها وذكر أن في بعضها إشكالا في التداخل، الكفارات تتداخل كما ذكرت لكم، لكن هل إذا كان المحلوف عليه واحد أم إذا تعدد؟ المذهب يتوسع الكفارات، الحدود تتداخل، ولذلك من سرق 10 مرات ولم يقم عليه الحد يقام حد واحد. كذلك مما يتداخل قلنا في العبادات، قلنا في الكفارات، قلنا في الحدود والأيمان، أيضا مما يتداخل أيضا حتى في العقيقة. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون له ولد فيريد أن يعق عنه ويريد أن يجعل هذه العقيقة أضحية، هل يجزى؟ قال نعم، فتتداخل العقيقة مع الأضحية. يعني رجل ولد له مولود يوم 3 وأراد أن يعق، فالعق يوم حسبنا طلع 10 مضبوط، فقال عقيقتي توافق يوم 10، سأشتري ذبيحتين وذبيحتين 4 غالية، غنم غالي الحين، أريد أن أعق وعقيقة وأضحية، نقول تكفي، فتدخل إحداهما مع الأخرى، فتدخل كل واحدة مع الثانية. فالمقصود من هذا أن التداخل يدخل في أشياء كثيرة وقاعدتها مهمة. بعضهم يقول ما لم يكن أحدهم مقصودا لذاتها طريقة الحنفية، لكن ذكر ابن رجب أن قاعدتها الجنسية أن يكون من جنس واحد، كلامه مشهور في محله. نعم تفضل شيخ. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة المشغول لا يشغل، ومعنى أن المشغول لا يشغل أن الشيء إذا شغل بشيء لا ينقل إلى غيره. فالمرهون مثلا إذا رهنت العين لشخص فلا يمكن رهنها لشخص آخر لأنه مشغول بهذا، والرهن هو من عقود التوثيق وهو توثيق الدين بعين. من عقود التوثيق 3 أشياء: الرهن والكفالة والحوالة. فالرهن توثيق دين بعين، والكفالة ضم ذمة إلى ذمة، والحوالة نقل ما في الذمة إلى الذمة، لأن الذمم قد يكون ضم ذمة إلى ذمة بالكفالة، وقد يكون نقل ما في الذمة إلى الذمة بالحوالة، وقد يكون تشريك الذمتين وهو شركة الوجوه، الاشتراك في الذمتين، اشتراك الذمتين في الاستحقاق الاشتراك وهو يسمى شركة الوجوه. وقد يكون أيضا قلنا حوالة وكفالة وشركة، نعم في نوع رابع ذكر بعد شوي يأتي. في المقصود من هذا أن الذمم يعني قد يكون ضما أو قد يكون نقلا. قال والمسبل يعني أن العين إذا سبلت وأوقفت فلا يجوز تمليكها لغير خاص، أصبحت في حكم المملوك لله عز وجل، إن كل الدنيا نحن كلنا لله، ولكن يعبر الفقهاء أن هذا في حكم المملوك لله عز وجل، فكأنه مشغول بذلك. نعم الله عنك. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم يقول الشيخ إن من أدى عن غيره واجبا من الواجبات له أن يرجع إلى غيره على غيره بشرط أن ينوي المطالبة نوى، وبناء على ذلك لو نوى التبرع فإنه لا يرجع. ومن صور ذلك قالوا في عقد الكفالة لو أن الكفيل قضى دين رجل وقد نوى التبرع، لما طبعا لابد من الإثبات، والإثبات يكون بلفظه، كان يقول ما من فلان شيء، فحينئذ لا يرجع عليه، لكن الكفيل إذا قضى عن أخيه هذا الدين وقد نوى الرجوع فإنه يرجع عنه. ومثله الغارم لحظ غيره ولو كان غنيا بشرط نية الرجوع، لأن الغارم مصرف الزكاة نوعان: غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. الغارم لحظ غيره هو الذي يدفع المال للإصلاح بين الناس، فيقولون من شرطه ليستحق الزكاة أن يأخذها ولو كان غنيا أن يكون عند بذل المال للإصلاح بين الغير قد نوى الرجوع ولم ينوي التبرع، فلو نوى التبرع لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة يعني ريالا واحدا. وهذا معنى قول المصنف له الرجوع إن نوى يطالبا، أي نوى الرجوع على صاحبه. نعم. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. يقول الشيخ إن الوازع الطبعي يعني الأشياء التي تمنع الشخص من الوقوع في المعصية كالوازع الشرعي تماما، وبناء على ذلك فإن الشخص إذا منعه من الوقوع في المعصية عجز فإن هذا خير له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يعجب ربنا جل وعلا كما في البخاري: يعجب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. جاء في تفسير هذا الحديث معاني، منها أن هؤلاء يأتي الله عز وجل عليهم بالصوارف التي تصرفهم عن المعاصي وتبعدهم عنه. وبعض الناس يعني من يريد الله به خيرا يستعمله فيستعمل، يجد نفسه يوجه للطاعة ويجبر عليها. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يظنون بأن من ولد في الإسلام أنه يعني قد أوتي خيرا عظيما، حتى قال بعضهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال هم الذين ولدوا في الإسلام، لأن من ولد في الإسلام لا يعرف الجاهلية، فظنوا أنه بهذه الحال يكون أجره أتم وأعظم. وهذا يفيدنا على مسألة أن الشخص إذا كان قد هدي من ولادة للسنة قبل ذلك الإسلام فهي نعمة عظيمة جدا لا يعرفها إلا من حرمها. وأحمد كما مثال عبد الله لما قال سمع ابن عبد الله يقول اللهم أمتني على الإسلام، قال أمتني على الإسلام والسنة. فنعمة الإنسان أن يعرف السنة والهداية ويكون بعيدا عن البدع نعمة عظيمة جدا لا يعرفها إلا من كان واقعا في البدعة ثم خرج منها، ومن وقع في بدعة ثم خرج منها فلا بد أن يبقى شيء في نفسه إلا أن يرحمه الله عز وجل. وكذلك من يعني جاء من جاهلية إلى إسلام وأسلم بعد ذلك من كفر بعد إسلام، فإنه يندم على أيام مضت لم يتعلم فيها الأحكام ولم يؤدي فيها الفرائض. وذلك من نعم الله عز وجل على العبد أن يولد وأن يعيش وأن يكون في مكان تضع فيه الإسلام والسنة ظاهرة والعلم واضح وبين. وذلك ظهور العلم في بلد نعمة من الله عز وجل ليست بالسهلة. قول شعبة رحمه الله تعالى يقول لا يزال الناس بخير ما كان العلم ظاهرا وفاشيا. العلم ظهوره والوصول له بسهولة هذه نعمة عظيمة جدا من أعظم النعم التي يمتنها الله عز وجل بها على العباد، نسأل الله عز وجل التوفيق والسلام. إذن هذا قول المصنف الوازع الطبعي عن العصياني إذا كان هناك حاجز، قال كالوازع الشرعي بلا نكران، فإنه يعني لا يشترط في الكف عن المعصية النية، لا تشترط النية، فلا يلزم الشخص أنه ينوي. لذلك بعض الناس يتكلف، بعض الذين يعنون بالسلوك المتأخرين يتكلف فيقول إذا خرجت من بيتك فنوي. واحد ألف رسالة نية الخروج من البيت، طبعا المتأخر ليس في زماننا من قبلنا، فيقول إذا نويت من بيتك فنوي ألا تزني، انوي ألا تشرب الخمر، انوي كذا انوي كذا انوي. الأعمال التي هي كف أو ترك لا تشترط لها النية، وأما الكف فتشترط له النية مثل الكف عن بعض الممنوعات كالصيام. الله عنك. لا كمل، باقي بيتين. نعم. بقي بيتان. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. ختم المصنف رحمه الله تعالى حديثه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله جل وعلا على التمام، وختم الحديث أو الكتاب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يرجى فيه الدعاء. ولذلك رويت أحاديث جمع فيها ابن بشكوال كتابا كاملا أن أو عقد لها بابا تتبع طرق الحديث أن الدعاء إذا لم يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون محجوبا. وقد ذكر أهل العلم أنه يستحب عند ختم كتب العلم وختم الدرس أن يدعى. فأسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.